الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب الحج. الحج مصدر حج، يحج حجا، وهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر عرفة والمزدلفة ومنى لعمل مخصوص. والحج واجب مرة واحدة في العمر على المكلف المستطيع، ولله أن حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا ثبت حديث ابن عباس وأبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهو محل إجماع من أهل العلم. والحج ملتقى عظيم يلتقي فيه المسلمون، وكان ملتقى للعلم من عهده عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. والقصص في هذا كثيرة، مما يذكر في هذا أن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله التقى بكريمة بنت أحمد المروزية أحد رواة صحيح البخاري، وهي من الرواة ثقات الحافظات رحمها الله. عمرت، عاشت 100 سنة ولم تتزوج، ولدت 63 و300، وتوفت 63 و400، سنة وفاة الخطيب البغدادي رحمه الله، وهي من شيوخه. ولقيها رحمه الله، لقي جملة من العلم، ومن بلغه وصول حج كريمة، فسمع منها صحيح البخاري رحمه الله، كان سمعها عاليا ونسختها مضبوطة، سمعها مضبوطا متقنا رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا. فسمع منها الصحيح في 4 مجالس أو 5 مجالس، وأحد المجالس استمر قرابة 20 ساعة حتى سمع الصحيح كله، لكنه سماع ضبط وإتقان رحمة الله عليه. وذكر المصنف رحمه الله باب المواقيت، والمواقيت نوعان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر، وكذلك في معنى حديث جابر بن عبد الله، وكذلك حديث ابن عبد الله في صحيح مسلم، كذلك حديث عائشة عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، وأحاديث أخرى في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في المواقيت. والمواقيت كما في هذا الحديث أنه وقت عليه الصلاة والسلام، وهي ذو الحليفة، عرق العراقي يلملم اليمن، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قر فاستبني. هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها 4 مواقيت هذه متفق عليها، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، وقرن وهو لأهل نجد ومن كان على طريقهم، وكذلك رابغ جحفة، سمى رابغ الآن من قديم يعني، كذلك لمن كان على الطريق إليها من الشام ومصر ومن كان على طريقهم، والسعدية وهو يلملم، يسمى السعدية الآن من كان يأتي من جهة الجنوب، وقرن وميقات خامس وهو ذات عرق، وقبله العقيق، لكن الميقات ذات عرق هل هو بتوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام أو بتوقيت من عمر وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ صواب أنه من توقيته عليه الصلاة والسلام، لما روى داود النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها من رواية أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، وهو أفلح ثقة خلافا لمن أنكر عليه، وهو ثقة باتفاق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق. وفي صحيح البخاري أن أهل العراق قالوا: إن ميقات نجد جور علينا، فقال: انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. والذي يظهر الله أعلم أنه لم يحده عليه الصلاة والسلام إلا متأخرا، ولهذا لم يشتهر ولم يعرف. ومما يدل عليه ما رواه أبو داود من رواية الحارث بن عامر السهمي أن توقيته كان في حجة الوداع، ولا شك أن هذا متأخر جدا. وعمر رضي الله عنه ملها مسدد وافق النبي وافق في كثير من الأمور كما هو مشهور في الأحاديث والسير عنه رضي الله عنه. هذه المواقيت الخمسة لا يأتي أحد من أي جهة من الدنيا إلا يمر بها أو يحاذيها في الجو أو في البحر أو في البر، لا بد أن يكون إما طريقه إليها أو على سمتها سواء كان في البحر أو في الجو أو في البر. وكل من جاء لا بد أن يحرم ولا يجاوز ميقاته. وهذه المواقيت اختلف العلماء في جدة هل هي ميقات، والصواب أنها ميقات لأهلها، هذا الصواب، إلا أنها ميقات عند بعض أهل العلم، واختلف العلماء في أقوال على أربعة أقوال معروفة يعني في هذا الوقت، لكن الأظهر والله أعلم أنها ميقات لمن يأتي من جهة الغرب، من جهة الغرب إلى جدة، فهذا تكون ميقاتا له، ميقاتا له، فمن جاء صوبا إليها، ومنهم أهل سواكن السودان، فإنهم ذكروا وذكر علماؤهم أنهم لا يحاذون ميقاتا حتى يصلوا إلى جدة، فعلى هذا تكون جدة ميقاتا ليس لأنها ميقات مستقل، لأنها ميقات بالمحاذاة، وهم يحرمون من جدة لأنهم لا يحاذون ميقاتا حتى يصلوا إلى جدة. فأما من يأتي من شمالها أو من جنوبها فإنه لا بد أن يحاذي، إما أن يحاذي السعدية أو يحاذي الجحفة رابغ أو غيرها مواقيت بحسب عدد الجهات، وكل يعرف جهته والآن تيسرت معرفتها. المقصود أن هذه هي المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من أتى فلا بد أن يحرم ولا يجوز أن يتجاوزها بغير إحرام. والذي يمر الميقات له ثلاثة أحوال، إما أن يجزم بالنسك فهذا يجب عليه الإحرام، وإما أن يجزم بعدم النسك هذا لا يجب عليه الإحرام، وإما أن يتردد ثم يجزم بعد ذلك. فالمتردد ملحق بمن لم يجزم لأنه لا يبنى على الشك شيء. فكل من جاوز الميقات سواء كان ليس جناويا الإحرام أو مترددا ثم نوى بعد ذلك فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم، إن كان خارج الحرم. أما إن كان داخل الحرم فالأظهر والسنة في حقه أنه لا يخرج إلى الحل، هذا الأظهر خلافا للجمهور، لكن ما دام أنه ما دخل الحرم وراد يحرم لا بأس من ذلك، مثل الشرائع وحده وما أشبه، وجدة كذلك لأنه داخل المواقيت. فإذا دخل فالسنة له أن يكثر من الطواف والصلاة والذكر، هذا هو الأكمل، وتقريره معلوم من كلام أهل العلم. وقال حديث عبد الله بن عمر ويهل أهل يمن من يلملم، وقال وبلغني، وهذا أيضا جاء في حديث جابر وأحسبه قال كما تقدم. فهذه المواقيت، ولكنه ثبت كما تقدم في حديث ابن عباس، ثبت كما تقدم في حديث ابن عباس الذي قال بلغني في حديث عبد الله بن عمر، ما باب ما يلبس المحرم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ما لا يلبس، عن ما يلبس هنا قال، لأن قال يا رسول ما يلبس المحرم، سئل عن ما يلبس المحرم، والجواب لا يلبس. وكان مقتضى ترجمة أنه أن يقال باب ما لا يلبس المحرم، لا باب ما يلبس، هنا باب ما يلبس المحرم. عندكم باب ما يلبس ولا لا؟ عندكم باب ما يلبس؟ كان مقتضى الترجمة أنه باب ما لا يلبس المحرم، هو أن باب ما يلبس، نعم لا يلبس، نعم هو لا ماشي، يعني باب ما يلبس المحرم، لأن المراد في الكلام في المحصور، الكلام في المحصور، وهذا أحسن، الكلام في المحصور، لأن المحصور يعني أنه هو يعني سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم وأجاب بما لا يلبس، بما لا يلبس، لأن الذي يلبسه غير محصور والذي لا يلبسه محصور، فكان الأظهر أن يقال باب ما لا يلبس حتى يحصر الشيء الذي لا يلبسه ثم بعد ذلك يلبس ما شاء، يلبس ما شاء، لأن النبي قال لا يلبس، قال لا يلبس، وهذا من الجواب الحكيم والأسلوب الحكيم، وهو من الحصر، فلا يكون عليه ضيق بل في سعة يلبس ما شاء إلا أن يجتنب هذه الملابس. وقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخيفة إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل الكعبين. وكذلك وجاء في الليل أيضا كذلك في حديث ابن عباس لا يجد إزارا فليلبس السراويل. فالمحرم لا يلبس الثوب البرانس، البرانس هي التي رأسها منها مثل ثياب النوم التي تلبس ويكون رأسها منها، والعلماء يمثلون على ويقولون كما كلباس المغاربة يعني يلبسونه كثيرا أن يكون رأسه منه مثل ثياب التي يلبسها الناس خاصة في أيام الشتاء يكون رأسه منه، فهذا لا يلبس. كذلك القمص، القمص التي تكون على الكتف تغطي الكتف إلى أسفل البدن، والسراويلات التي تغطي أسفل البدن، كذلك أيضا ما يغطي أعلى البدن مثل الفنايل والأكوات، كذلك ما في حكم القميص المشالح والجبب وما أشبه ذلك التي تكون لجميع البدن كالقميص، كالقميص. قال ولا البرانس ولا الخفاف، ولا الخفاف أيضا كذلك وهي التي تغطي الكعبين إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين، دلالة على أنه يلبس من النعال ما شاء ولو كانت تغطي ظهر القدم أو تغطي ولها سيور أيضا لا بأس من ذلك، لكن اختلف العلماء في الكنادة التي لا تغطي الكعبين هل يجوز لبسها أو لا يجوز لبسها، اختار تقي الدين جواز لبسها وقول بعض العلماء ضمن الأحناف، وخالف الجمهور فقالوا لا يجوز لبس إذا كانت الكنادر تغطي الكعبين هذا لا إشكال هي كالخفاف، وإن كانت لا أشبه المقطوع الكعبان بارزان، فالأظهر أنه لا بأس أن يلبسها لأن النبي عليه السلام قال وليقطعهم حتى يكون أسفل من الكعبين فيكون حكمهما حكم النعال، حكمهما حكم النعال. لكن لو كان الإنسان يجد النعال ويجد الكنادر هل يجب أن يلبس النعال؟ الأظهر لا يجب أن يلبس النعال لأن الآن أصبحت كالنعال كالنعال، وهذا القطع ليس بواجب، هذا نسخ على الصحيح بحديث ابن عباس لأنه عليه الصلاة والسلام قال حديث ابن عباس الصحيحين خطب الناس بعرفات وقال إلا أحد لا يجد الخفين عليه فليلبس الخفين أو لا يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بقطع الخفين ولم يأمر بفتق السراويل، وهذا كان في عرفة، وحديث ابن عمر هذا كان في مكة يوم الجمعة، يوم الجمعة خطب الناس عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يوم 25 و24 على الخلاف في خروجه من المدينة، خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر وبات بذي الحليفة ومكث فيها صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد من الغد يوم 26 أو يوم 27 من ذي القعدة، ثم سار عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى ذي طوى ثم بات، ثم لما أصبح تقد ذهب إلى مكة، يختلف هل صلى الفجر في طريقه صبح يوم رابع يوم الأحد أو صلى في مكة عليه الصلاة والسلام، وخطبنا وبقي في مكة من حد إلى يوم الخميس عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى منى في يوم التروية يوم الخميس، ثم بات بها حتى أصبح من يوم الجمعة يوم التاسع، ثم توجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام بعدما طلعت الشمس، القصة المعروفة في حديث جابر وغيره، خطب الناس، ومما ذكر في حديث ابن عباس مما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه قال ومن لم يجد الخفين فمن يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعهما. طيب هل نقول لماذا لا نقول حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد؟ والقاعدة عندنا أن المطلق يحمل على المقيد، القاعدة الأصولية تقول إن المطلق يحمل على المقيد، لماذا لا نقول حديث ابن عباس ما ذكر فيه القطع حديث ابن عمر فيه القطع فنحمل المطلق على المقيد؟ واضح السؤال، لماذا لا نقول، لماذا ما نقول إنه يحمل مطلق على المقيد؟ نعم. ارفع الصوت. نعم. والذي في المدينة خاص، وحضر خطبته ناس لم يحضروا خطبته في المدينة. إذن نقول إن يزاد لو حملنا حديث ابن عباس على حديث ابن عمر لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن شرط حمل المطلق على المقيد ألا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا من شروطه، لأنه يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه قد حضر خطبته عليه الصلاة والسلام بعرفة جمع عظيم ما حضرك بمنى. كيف نقول لمن كان بعرفة من الألوف المؤلفة الذين لحقوا به في الطريق أو الذين وصلوا إليه لما كان بحجة الحليفة، يعني بات بها عليه الصلاة والسلام، ثم وهو يسير لا يزال الناس يفيدون ويلتقون معه في الطريق، ثم لما قدم مكة الناس يقدمون، ثم لما كان بعرفة إلى أعداد عظيمة وصلوا لم يسمعوا خطبته ولم، كيف نقول إنه يلزمكم القطع؟ لماذا؟ لأن الرسول قال للناس في المدينة فليقطعوا، هذا لا يمكن، يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا مثل ما ذكر شيخ الإسلام يقول هذا يعني كلو أن الإنسان أراد أن يفصل ثوب فقال للخياط أريد أن تضع فيه أزرارا وتضع فيه زيقا وتضع فيه أشياء لخاذ الخياط، ثم ذهب إلى خياط آخر وأعطى الثوب وقال فصل الثوب ولم يقل له ضع فيه كذا وضع فيه كذا، سكت. فلما أراد يستلم ثوب من الذي لم يقل له ضع كذا وكذا قال لماذا لم تضع أزرارا، لماذا لم تضع زيقا، لماذا؟ قال لم تقل شيئا، قال أنا قد قلت لجهلك، قلت لجهلك، هذا لا يصح، أنت قلت لجهلك لكن لم تقل لهذا، أنا لا أعلم، إن كنت تريد فتقول لهذا فإنك تقول لذلك. كذلك أيضا الذين بعرفة يقول نحن لم نسمع ولم نعلم، فكيف يلزمنا أن نعمل بحديث لم يبلغنا؟ والشرائع لا تثبت إلا بالعلم والبلوغ. نعم. حديث وللبخاري ولا تنتقب المرة، وحديث لا تنتقب هذا لا انتقاب ثابت على الصحيح خلافا لمن أعل هذه الزيادة فهي ثابتة، ولا تنتقب المرة ولا تلبس القفازين، المرأة لا تنتقب لكن لا بأس أن تخمر وجهها، لأن وجه المرأة ليس كرأس الرجل، وجه المرأة هل هو كرأس الرجل ولا كبدنه؟ نعم، يعني وجه المرأة إن قلنا كرأس الرجل فإنها ماذا؟ تكشفه، لكن نقول ماذا هي وجهها كبدن الرجل، إذن لا تخمره بما صنع له، مثل ما أن الرجل لا يستر بدنه بماذا؟ بالمصنوع، لا يستر بدنه، لا يلبس السراويل ولا القميص، لكن يلبس الرداء يلبس الإزار، هذا ليس خاصا البدن، هذا الإزار والرداء ممكن تضع عمامة، ممكن تضع إزار، ممكن تضع فراش، أي شيء، هذا إزار ورداء، فلهذا وجهها كبدن الرجل لا كرأس، فلا تخمر وجهها لكن بغير النقاب والبرقع. حديث ابن عباس تقدم الإشارة إليه وأنه منسوخ على الصحيح، وأنه هو الناسخ، وأنه الناسخ، وأنه هو الناسخ. أيضا من جهة المعنى كما أنه لا يلزم فتق السراويل كذلك، لأن كثيرا من يقول بالخف يفتق السراويل لا يقول به، كذلك الإزار النعلان كذلك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي معنى حديث عائشة في الصحيحين، وكذلك حجاب صحيح مسلم في قوله عليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك، إن الحمد لك والملك. فهذا وإن أحسن من أن، لأن إذا كنت أن تكون تعليلية، وإذا كانت تعليلية كأنك لبيت أن الحمد لبيك أن الحمد لك والملك، لكنك أنت تحمده سبحانه وتعالى تثني عليه في كل حال، فهي مستأنفة استئنافا بيانيا، كأنه قيل لماذا، استئناف بياني كأنه جواب سؤال مقدر، كأنه قيل لماذا، لأن الحمد له سبحانه وتعالى في هذه الحال وفي غير هذه الحال سبحانه وتعالى. وهذه التلبية السنة سنة عند جماهير العلماء، وهل يجب النطق بها؟ جمهور لا يجب النطق بها، وذهب الكوفة إلى وجوب النطق، واختار تقي الدين إلى أنه يجب قول أو عمل، لا بد أن يقول قول يلبي أو يكون مع هدي العمل، يكون مع هدي يقلده إذا كان من الغنم، أو يشعره إن كان من الإبل، أو كذلك يقلده، لا بأس من جنب التقليد والإشعار في الإبل. وكان عبد الله بن عمر يزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك خير يديك والرغباء إليك والعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته، فدل على التوسعة في مثل هذا، وأنهم رضي الله عنهم كانوا يقولون ويزيدون ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، دل على أن ما كان المقام مقام تعظيم فإنه يعظم الله عز وجل بما فتح الله، لكن الأولى أن يلزم تلبيته التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا التعظيم في الركوع والدعاء، وكذلك أيضا الدعاء في السجود مع شيء من التعظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث هريرة أورده مصنف رحمه الله لبيان أن المرأة لا يلزمها الحج إذا كانت لا تجد محرما، لا يلزم الحج إذا كانت لا تجد محرما. ولا شك أنها لا يلزم الحج، لكن هل المحرم من شروط الوجوب أو من شروط الأداء؟ على قولين، هل هو من شروط الوجوب؟ الأكثر على أنه من شروط الأداء. شو الفرق بينهما؟ إن قلنا إنه من شروط الوجوب، فلو أن امرأة غنية يعني قادرة الحج، عندها مال يكفيها للنفقة ويكفيها أيضا لنفقة المحرم، لكنها ما وجدت محرما يرافقها ثم ماتت، هل يجب أن نخرج من مالها حجة عنها ولا ما يجب؟ إن قلنا ماذا من شروط الوجوب، يعني هل نقول إن قلنا من شروط الوجوب فلا حكم، إن قلنا من شروط الأداء فليس له حكم. طيب متى لا يلزم الحج؟ إذا قلنا إن المحرم من شروط ماذا؟ الوجوب. إذا قلنا من شرائط الوجوب معنى ما وجب عليه، ما وجب عليه. إن قلنا من شرائط الأداء أنه واجب عليها، لكن ما يجب، ما لا يجب عليها أن تؤديه في هذا الوقت، في هذه السنة لا يجب، في هذه السنة لا يجب عليك الأداء، لكنه يجب عليه، يجب من حيث الجملة. مثل المرأة الحائض قضاء الصوم يجب عليها، لكن لا يجوز أن الآن لا تؤدي لأنها يمتنع أو لا يصح الصوم معها، لكنه واجب، واجب. ومثل من كان جنبا، جنبا أو من دخل الوقت أو من كان غير متطهر، الصلاة واجبة في الذمة، لكن لا يجوز أن يؤديها الآن لأنه على غير طهارة. وحديث هريرة ورد في معنى أخبار، حديث هريرة ورد باليوم والليلة، وحديث ابن عمر الصحيحين مسيرة ثلاثة أيام لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام، حديث ابن سعيد الصحيحين لا تسافر مسيرة يومين، وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود بسند صحيح لا تسافر امرأة مسيرة بريد، والبريد أربعة فراسخ، الفرسخ ثلاثة أميال يعني 12 ميل، واثنى عشر ميل تقارب 20 كيلو تقريبا، لأن الميل نحو 5000 متر و500 متر، ثلاثة أميال نحو 5000 متر و500 متر اللي هو الفرسخ 3 أميال وهو 5000 متر و500 متر وكسر، المقصود أن الفرسخ 3 أميال. وفي حديث بيقول كما تقدم لا تسافر امرأة مسيرة بريد، حديث ابن عباس صحيح لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لم يذكر أي مدة. وفي رواية عند الطبراني بإسناد فريد لا تسافر امرأة مسيرة 3 أميال، ثلاثة أميال، وثلاثة أميال ربع الفرسخ، ربع الفرسخ، هذا يبين أنها لا تخرج أي خروج من البلد ولو لم يكن سفر إلا مع ذي محرم، هذا يبين ما يفرق به كثير من النساء اليوم في الخروج، ويتسامح بعض الناس في الفتوى بهذا، وكم من المآسي تحصل، لأن ليس العلة، ليس علة منع المرأة أنها السفر، لا، العلة أرفع وأعلى من هذا، العلة ليست لأنها تسافر. ولهذا لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تخلو بأجنبي ولو في الحضر. أما في السفر فشدد الأمر، يعني في السفر في الحضر يجوز أن يكون أجنبي وامرأتان مع الأمن، ما اشترط المحرم، لكن لما كان الخروج أشد وأخطر اشترط المحرم. ثم العلة من المحرم أنه يقوم عليها ويخدمها لو عرض أمر. ولهذا ما يذكر بعض علماء العصر، بعض المدن من علماء الشام، وزوجته أيضا من أهل العلم والفضل أيضا، وكان يقول إن المرأة إن المحرم شرط للمرأة في السفر، أو لا بد من المحرم في السفر، وهي تخالف وتقول لا، هي من أهل العلم أيضا وتقول لا، لا أرى أن يشترط، فالمرأة تقوم بنفسها، وكان لا ينازعها. يقول فسافر مرة، سافر جميعا فركب الطائرة، فلما أراد يركب الطائرة صار المكان الذي تصعد إليه مكان مرتفع ولا تستطيع أن ترفع. قالت ساعدني، قال لا لا أساعدك، أنت وحدك تسافرين لا تحتاجين محرم. قالت تركت قولي فاحملني. وهذا صحيح، هذا صحيح، يعني من تأمل الأمر وجد أن واقع المرأة كذلك، يعني لو حصل أدنى شيء. وهذا يعرض أيضا في أي سفر قصير أو طويل يحصل مثل هذا. ثم كما تقدم ليست العلة السفر، العلة أن المرأة تنفرد يعني في السفر وحدها، وهذا واقع حتى ولو كان السفر قصير. ولهذا اختار جمع من أهل العلم، اختاره صاحب المغني رحمه الله، أنه يجوز في السفر القصير الجمع، يعني نوع مشقة ولو لم يجوز القصر. وهذا قول جيد، يعني يجوز الإنسان أن يجمع بلا قصر، وعليه تدل الأدلة. وهذا ينفع في كثير من الأسفار اليوم التي يختلف فيها هل هي سفر ولا ما سفر، ليست سفر، يعني من سأل أنا أقول لا، عليك أن تجمع بلا قصر احتياطا. فأنت إذا كنت مثلا مدرس أو موظف وتقول أنا أرجع قبل العصر متعب ولا أستطيع أن تظهر صلاة العصر، نقول صل الظهر، قدم العصر مع الظهر جمع تقديم أربعا أربعا ولا تقصر، هذا أحوط لك وأفضل، ويحصل لك الرخصة في هذا ولله الحمد. باب الفدية. الفدية في حديث عبد الله معقل، وعبد الله معقل هذا مزني، وفي عبد الله بن مغفر صحابي، وقد يشتبه عبد الله معقل هذا تابعي ثقة، وفي عبد الله بن مغفر، عبد الله بن مغفر هذا صحابي مشهور رضي الله عنه، له رواية معروفة، جلس إلى كعب عجرة، هو البلوي رضي الله عنه، صحابي رضي الله عنه، توفي سنة بعد 50 أو 52، وقصته كما في الحديث في الحديبية، وفي أنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره بالفدية، وهي طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، أنه مخير. وعلى أخذ العلماء قاعدة، من احتاج إلى شيء من هذا فإن عليه أن يفدي أول أو يترخص. لو أنه مثلا أراد أن يغطي رأسه لشدة برد أو شدة حر فإنه له ذلك، لكن عليه الفدية، مخير بين هذه الأشياء الثلاث. ثم الفدية في مكان ترخصه، إلا الصوم فإنه في أي مكان، هذا مع التيسر. حديث أبي شريح رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عباس في حرمة مكة، وأنها حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى، لكن حرمتها من انتهكت، فالصحيح أنه يجوز قتال لو بغت طائفة في الحرام في مكة، فإنه يجوز قتالها لأن انتهك الحرمة فلا حرمة لها، ومن ذلك إقامة الحدود على من انتهك حرمة الحرم. وفي دليل على أن مكة فتحت عنوة على الصحيح، وأنه لا يرد شجرها، أي لا يقطع شجرها، وفيه أن الله حرم مكة، وهذا في حديث أبي شريح ابن عباس إن الله هو الذي حرمها، وفي حديث أنس وعبد الله بن زيد إن إبراهيم حرمها، ولا تنافي، فالله سبحانه هو الذي حرمها، وإبراهيم أظهر حرمتها، يعني بعد أن نسيت أو غفل الناس عنها فهو أظهره وأشاعه عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح، إنها صارت دار إسلام، قيل إنها تكون دار إسلام إلى يوم القيامة، وقيل لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة يعني إلا ما كانت هجرة قبل الفتح، أما بعد الفتح انتهى، وفتحت مكة فكل يكون صارت الدار دار إسلام، وليس حاجة هناك إلى الهجرة إلى النبي عليه يعني، إنما الهجرة الممدوحة التي أثني على أصحابها هم من هاجر قبل الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني الذين أنفقوا قبل الفتح من أموالهم وجاهدوا في سبيل الله في بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وخيبر والغزوات التي وقعت لهم، هؤلاء من قبل يعني قبل الثامن، قبل العام الثامن هم الذين مدحوا. قال وفيها أنه لا يحل القتال فيها كما تقدم، وأنه أيضا أن لقطتها لا تحل لمن عرفها، هذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، يقول يجوز أن تؤخذ للتعريف كغيرها. والصواب هو قول الجمهور حديث علي رضي الله عنه أنه لا يجوز أن تعطي الجازرة لضحية أو الهدي منها، ما يجوز أن تقول للجزار أنا أعطيك رجلا من الشاة أو شيئا من البقر أو من الإبل، لا يجوز إلا أن تقاطع وتقول تذبح تضحي شاتي مثلا بخمسين ريال بمئة ريال، فلا بأس إذا قاطعته ثم أعطيته فلا بأس، هذا لا بأس لأن صدقة أو هدية أو عطية مبتدأ. وفي ولمسلم ولا يعطي في جزارتها منها، سورة مسلم في جزارتها منها، أما إذا أعطى منها شيئا ليس في جزارتها إنما عطية مبتدأة، يعني يكون الذي ذبحها تطوع بذلك طوعا خالصا، يعني بمعنى أنه بينه وبينهم من الصلة أنه لا يطلب شيئا وهو يذبح له عادة فلا بأس، أو أنه قاطعه كما تقدم. حديث باب ما يجوز قتل، حديث عائشة رضي الله عنها في هؤلاء الخمس، وهذه الدواب الخمس صحيح قتلهن لأجل خروجهن عن غير لأجل تعديهن، ولهذا قال يتعدين بالإيذاء، سميت فواسق لخروجها عن غيرها بالإيذاء، وقيل خروجها عن غيرها بتحريم أكلها، وقيل لخروج عن غيرها بحل أكل غيرها، والصواب أنها لأن خرجت عن غيرها بإيذاء، وتعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أنما منه الاشتقاق علة في الحكم، أنما الاشتقاق علة في الحكم، هذه قاعدة أصولية، تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أنما منه الاشتقاق علة في الحكم، وهذا كذلك. نعم. Thank you. قال رحمه الله تعالى: تقدم أنه أيضا في حديث عائشة ولمسلم يقتل 5 فواسق في الحل والحرم، وأن هذه لا حرمة لها لا في الحل ولا في الحرم، وإذا قيل فواسق يلحق بها ما كان مثلها في الإذا كالأسد والفهد والنمر وما أشبه ذلك، لأن العلة كما تقدم هو الإذا، فكل ما كان مؤذيا من القوارض ومن السباع فهو ملحق بهذه 5. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث حفصة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر. أما حديث يرمي الكلب ولا يقتله فهذا حديث سعيد، هذا لا يصح، هذا لا يصح، وهذا الحديث يعني في رواية أبي سعيد الخدري يرمي الغرابة ولا يقتله، فهذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. باب دخول مكة، هذه الأحاديث واضحة ولا الحمد لله إشكال فيها، ساقها المصنف رحمه الله. بدأ بحديث أنس وفيه أنه لا بأس من دخول مكة بغير إحرام، وأنه خاصة لمن دخل لأمر كما دخل عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، فدل على أنه ليس بمحرم، وفيه دلالة على أن من هتك حرمة الحرم فإنه لا حرمة له، وفيه دلالة على قتل المرتد، وأن من غلوت ردته فإنه يقتل، ولهذا قتل ابن خطل لأنه ارتد وهجى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحرض قينتين له على ذلك، وله أيضا جرائم أخرى في الإسلام، نعوذ بالله من هذه الحال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي معنى حديث عائشة أيضا بمعنى حديث عبد الله بن عمر، حديث عائشة أنه دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، حديث ابن عمر دخل من كدا وخرج من كدا، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضم واخرج، افتح وادخل يعني كدا بالفتح وكدا بالضم، وهذا بدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام قصد ذلك، قصد ذلك، فمن تيسر له ذلك كان حسن، ولو ولم يكن على طريقه عليه الصلاة والسلام، لو خرج من أسفلها ولم يكن على طريقه عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى المدينة، فتبين أنه قصد ذلك. وجاء في عند الطبراني أنه دخل من باب بني شيبة يسمى باب السلام، وهو لم يثبت، وهو لم يثبت الحديث، الطبراني فيه ضعف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة دخول الكعبة، وفي أنه لا بأس من دخول الكعبة والصلاة فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها، والجمهور على أنه لا تصح فيها صلاة الفرض، والصواب أنها تصح، لأن القاعدة أن ما ثبت في النافلة فيثبت في الفرض إلا بدليل يخص. وفي أنه صلى عليه الصلاة والسلام في دلع لا بأس من الصلاة بين العمودين، خاصة المنفرد أو الصف الذي لا ينقطع. أما إذا كانت صوت إذا كانت الأعمدة والأسطوانة تقطع الصفوف فلا بأس به عند الحاجة، كما في حديث حديث أنس قال كنا نطرد عنها طردا، يعني في اللي هو الصف بالعمد، لكن عند الحاجة فلا بأس من ذلك، مثل إذا كثر الناس وضاق المكان في جمعة أو غير جمعة. وفي أنه عليه الصلاة والسلام تقدم وجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، وهذا هو قدر السترة أو قدر مسافة السترة، يعني من رؤوس الأصابع إلى السترة يكون 3 أذرع، هذا يعني قرابة 1.5 متر أو أقل بشيء يسير. حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. كذلك حديث عبد الله بن عباس أنه رملوا بين الأشواط، وحديث عبد الله بن عمر استلم الركن، وكذلك حديث ابن عباس أنه طاف يستلم الركن يحجر، وحديث ابن عمر أيضا يستلم الركنين اليمانيين. فهذه الأخبار كلها في مشروعية استلام الحجر الركنين في حديث ابن عباس وابن عمر، وكذلك أيضا في قول عمني لعلم أنك حجر تضر ولا تنفع، لا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كذلك أيضا في حديث ابن عباس أنهم رملوا ما بين الركنين، رملوا من يعني من الحجر، حتى لما كانوا بين الركنين فإنه أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمشوا، وهذا في العام السابع في عمرة القضية اللي هو قضاء لعمرة الحديبية. ثم في حجة الوداع أمرهم رمل من الحجر إلى الحجر عليه الصلاة والسلام، في حديث ابن عمر وغيره وحديث جابر. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر، وإنما رمل ما بين الركنين، رمل ما بين الركنين ليري المشركين، لأنهم كما قال المشركون يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يسرعوا، فإذا كانوا بين الركنين أن يمشوا. قال قلتم كذا وكذا، يقول المشركون وكانوا إلى الجهة الأخرى، لهم والله أسرع من الغزلان أو أنشط من الغزلان. قال عمر يعني إنما رأينا المشركين أما وقد أطى الله الإسلام وأهله، يعني فكان يقول لسنا بحاجة. ثم قال أمر صنعناه مع رسولنا فلا نحب أن نتركه، وهذا هو المشروع لأنها نعمة عظيمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلها من أعلاها خلافا لدخوله خلافا لخروجه لما خرج يوم الهجرة عليه الصلاة والسلام، لما هاجر حينما آذاه المشركون دخل مكة من أعلاها، دخل فاتحا منتصرا متواضعا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، وقال لأصحابه لما قال حسان عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يعني الكداء اللي دخلوا، قال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان، ادخلوها من حيث قال حسان. حتى قال أبو سفيان لما دعاه العباس إسلام قال لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كدا. قال ما هذا؟ يقول العباس قال أمر طلع في قلبي، يقول أبو سفيان. قال فلما جاءت خيل النبي عليه الصلاة والسلام ذكره العباس فأسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو أم، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. توفي سنة 32 للهجرة بعد ذلك. وفي هذه الأحاديث مشروعية الرمل وأيضا مشروعية التقبيل، وهذا ثبت التقبيل الحجر ثبت في الصحيحين، وأيضا في حديث أبي الطفيل عامر واثلة أنه يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، عن ابن عباس صحيحين يستلم الركن بشيء في يده بلفظ في شيء عند البخاري. حديث ابن عمر صحيح في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بيده وقبل يده. والمشروع إذن هو الرمل والاطباع لحديث ابن عباس أنهم أخذوا أرضيتهم فجعلوها تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم حديث جيد. فالرمل فالاطباع في جميع الأشواط، ويكون في الطواف الأول طواف القدوم، وإذا لم يطف الحاج طواف القدوم ولم يأتي مكة إلا بعد أن تحلل، هل له أن يطبع أو ليس له يطبع موضع خلاف خاص. إن كان لم يفسخ إزارة لا زال عليه رداؤه فلا بأس لأنه يطبع ولا إشكال، لكن كان قد لبس ثيابه فالاطباع في هذا الحديث يشق، لأنه يضطر إلى أن يعني يفتح جيبه ويخرج الكتف ويبرز، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أنه لا يشرع مثل هذا، أن هذا لا يشرع، لكن ربما لو كان أنه لا زال عليه إزاره ورداؤه وإن كان قد تحلل وإن كان قد يجوز لا بأس أن يعني لا بأس بالرمل، لا بأس بالاطباع. أما الرمل فيتحصل ولا إشكال فيه، مثل ما نرمل بين العلمين في السعي على كل حال مطلقا. ونعم حديث والاستلام كما تقلنا للركنين اليمانيين هذا هو الصواب خلافا لما فعله معاوية وقال له ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، يقول معاوية، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة. المعنى الاتباع، نحن لم نهجر، نحن إنما نعمل، المعنى على الاتباع، فهذا هو السنة الاتباع، وأن نصنع كما صنع النبي عليه، لم يستلم هذه الركنين، إنما استلم الركنين اليمانيين. والحجر الأسود يستلم ويقبل، هذا بالاتفاق، والحجر الأسود واليماني يستلم وهل يقبل ويقبل موضع خلاف، ولم يأتي في تقبيل شيء. والركن والحجر الأسود هل يشتد عليه أو لا يشتد عليه موضع خلاف، جاء في حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصواب انه موقوف، روايه البيهقي اصوب من روايه الحاكم مرفوع، وهو السجود عليه فمن سجد عليه فلا باس، والسجود عليه ولا يتاتى الا اذا كان ليس فيه زحام. السجود ان تضع جبهتك وانفك على الحجر وتقبله، هذا يتيسر فلا بأس لما ثبت عن ابن عباس موقوفا وجاء مرفوعا عنه رضي الله عنه. حديث أبي جمرة في باب التمتع فيه مشروعية التمتع هذا سنة، ولهذا لما أنه سأل عن ابن عباس فقال يعني هدي جزور وبقى أو شاة أو شرك في دم، وكأن ناس كرهوها فرأى في من كأن إنسانا ينادي حج مبرور، يعني اللي هو أبو جمرة نص من عمر الضعيف، فحدثت ابن عباس فقال الله أكبر سنة، هذا خبر متدعون تقدير هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وتقدم في رواية بس تنبه عليها المصنف رحمه الله عزى رواية إلى الصحيحين في لفظ منها عند ليس عند مسلم، نسيت الآن لعل إن شاء الله شوف إن شاء الله. قال قرأت باب الهدي، باب الهدي نعم حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه ذهاب العمره الى الحج واهدى عليه الصلاه والسلام، فيه ان المتمتع يهدي، وهذا محل اتفاق، وكذلك القارن متمتع، فمن تمتع بالعمره فما استيسر من الهدي. وفيه انه عليه الصلاه والسلام امر من كان اهدى فانه لا يحل، من اهدى ساق الهدي سواء كان من الحل او ساقه من طريقه فإنه لا يحل من شيء. ومن لم يسق الهدي من مفرد أو قارن فيشرع في حقه التحلل إلا أن يكون قد وقف بعرفة، يعني القارن والمفرد المشروع في حقه أن يتحلل إلا بأحد أمرين، إذا كان قد ساق الهدي فلا يتحلل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أو وقول النبي عليه السلام إني سقت هدي، لأن الآية دلالتها يعني فيها نظر، لكن من حديث حفصة ومن حديث عائشة ومن جابر أنه عليه السلام قال إنه لا يحل إني قد قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنفذ، لا يحل مني حرام حتى أنحر، أو كان الحاج قد وقف بعرفة، في هذه الحالة لا يحصل، لا ليس له أن يتحلل بعمره. ثم ذكر رحمه الله أفعال الحج كما فعل عليه الصلاة والسلام، وأنه أفاض وإفاضته في يوم النحر، ثم صلى الظهر على الصحيح بمكة، ثم جاء إلى منى وجد أصحابه يصلون فصلى معهم عليه الصلاة والسلام. حديث حفصة كما تقدم أنه من لبد رأسه وقلده فلا يحل حتى ينحر، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام وأنه حتى أنحر في يوم النحر، حتى ينحر في يوم النحر، والمعنى أن ينحر النحر الواجب عليه هدي القران. حديث عمران بن حصير رضي الله عنه فيه دلالة على مشروعية المتعة، وأنه وقع من بعضهم أنه يعني أنكرها، وقال البخاري وقال إنه عمر، وهذا ذكره الإسماعيلي عن الحميدي وذكر أنه عن عمر، وقيل عثمان، والصواب أن عمر لم ينكر المتعة رضي الله عنه، إنما ذكر شخصا، تقدير كلامه طول ولا يكون بسطه الآن، لكنه رضي الله عنه أراد أن الناس لا يجمعون النسكين في سفرة واحدة، أراد أن يعمر البيت في الحج وفي غير الحج رضي الله عنه، وإلا هو صحيح لم ينهاهم عن المتعة، إنما أراد أن عمرة الناس كانوا يأتوا البيت مرة واحدة أيام الحج عمرة، يتمتعون بعمرة ثم يحجون، ثم ربما لا يأتون إلا في العام الآتي. فقال عمر يعني إنكم لو أتيتم بحجة مفردة ثم أخذتم عمرة في نفس العام، أتيتم بعمرة في رمضان قبل رمضان ثم حجتم، أفضل من كونكم تأتون إلى مكة مرة واحدة متمتعين، وهذا الذي أراد عمر رضي الله عنه، وهو الذي هو قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. أما المتعة والتمتع هو أفضل على كل حال، أفضل من الإفراد، ولمسلم نزلت آية المتعة في قوله من تمتع بعمرة الحج وأنها عمل وأن بأمر بها عليه السلام ولم ينسخها شيء. نعم. قال مسلم رحمه الله تعالى في كتابه عن عائشة رضي الله تعالى عنها Thank you. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله: باب الهدي. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها بدلالة على مشروعية إشعار الهدي، وأنه لا بأس أن يشعر هديه عند الميقات، وكذلك لا بأس أن يبعث الإنسان بالهدي ولو كان في بلده. لا يشترط مثلا بالهدي أن يكون مع الإنسان، فلو أنه أربعث به فلا بأس. فثبت صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أهدى غنما وقلدها. تقول عائشة: فتلت قلائد النبي عليه الصلاة والسلام بيدي. قالت: أنا فتلتها بيدي، يعني قلدتها رضي الله عنها. وفيه أنه لا بأس أن يكون قبل الإحرام أو بعد الإحرام، لا يشترط مثلا أن يكون إشعارها بعد الإحرام، لأنه شعار مستقل وعبادة مستقلة، خلافا لمن قال ذلك أبو بن البخاري على هذا المعنى، وأن من أشعر وقلد الهدي ثم أحرم أو نحو من ذلك، وأنه لا بأس أن يكون قبل ذلك، فهي كلها عبادات مشروعة. وفيه أن من أهدى فإنه لا يكون حراما، لو إنسان أهدى وهو في بلده فإنه لا يحرم عليه شيء ولا يحدث له شيء، فليس كالهدي، فليس كالأضحية، فمن أراد أن يضحي فإنه يجتنب، أما الهدي فلا بأس به. ثم الهدي في كل وقت، إرسال الهدي في أي وقت. حديث هريرة رضي الله عنه: رأى رجل يسوق بدنه فقال اركبها، في دلالة على جواز ركوب الهدي إذا كان يتحمل. وفي الصحيحين معناه من حديث أنس أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، وعن جابر أيضا عند مسلم أنه رأى رجلا يسوق هديا فقال النبي اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، تجد ظهرا. وهذا حينما يكون محتاجا إليها ولا تتضرر فلا بأس بذلك، وإن إذا كانت تتحمل، إذا كانت تتحمل. وعمومه يدل على عدم الفرق بين الهدي الواجب والهدي المستحب، لا بأس بالركوبها، ولا يقال إنه رجوع في الصدقة. بعضهم منع لأنه جعلها لله، فما جعل لله لا يعود في هذا، ليس عودا في هذا، هو جعل الله سبحانه وتعالى وهو محتاج إليه، ولهذا جاز على الصحيح أن ينتفع الإنسان بوقفه. بل البخاري رحمه الله من فقه رحمه الله من استنباطاته العظيمة أنه استدل بهذا الخبر، بوب في كتاب في باب الوصايا أو باب الوقف أو باب الوصايا شيء من هذا، باب انتفاع الواقف بوقفه، انتفاع الواقف بوقفه، وذكر شيئا من هذه الأخبار وهو ركوب الهدي. الهدي جعل لله، وهذا واضح في حجة لمن قال يجوز، ولا شك أن يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه. أما إذا كان الوقف جهة عامة فهذا باتفاق أهل العلم، مثل إنسان بنى مسجد لا بلا شك ينتفع بمعامل المسلمين، أو بنى بيت للضيافة لمن مر بهذا الطريق، من احتاج مر ومر به فهو لا بأس، لأن ما خص جعل لمن مر أو ما أشبه ذلك لا بأس. أما إذا كان شيئا خاصا، شيئا خاصا، فالجمهور على أنه لا، الشيء الخاص يعني لو وقف يعني بستانا أو دارا، ويمكن أيضا منه الصور المتقدمة، لو كان يعني لو وقف بئرا فلا بأس أن ينتفع بها بشربها، أو وقف دارا مثلا احتاج إلى ذلك لا بأس أن ينتفع بها، أو منه بل منه أنه لا بأس أن يدخل نفسه، يعني يستغني نفعه يدخل نفسه، لا بأس من ذلك، يدخل نفسه في الانتفاع، فينتفع بالوقف. وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر أنه ناخ بدنته ونحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة. وفي عند أبي داود من حديث جابر أنهم كانوا ينحرون الإبل معقولة، يقيمونها على ثلاثة على ثلاث قوائم، وتقيد وتربط رجلها اليسرى ثم تنحر، فإن وحد سقطت، وهذا هو السنة. ويجوز أن تذبح يعني تنحر جالسة، كما يجوز أن تذبح، كما أن يجوز نحر المذبوح يجوز نحر ذبح المنحور أيضا، لا بأس، لأن المقصود كما هو هراق الدم، كما في حديث رافع حديث صحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وفي عند أبي داود أمر الدم بما شئت، نبي طبي شريط أمر الدم أو أمر الدم بما شئت، يعني المقصود هو أن يخرج الدم الذي تحل به الذبيحة، على خلاف ما هو شرط ذلك. والشرط الأقوى هو إراقته كما تقدم. باب الغسل للمحرم، دلالة على أن المحرم يغسل رأسه، سواء كان غسل جناب بلا خلاف، غسل نظافة لا بأس بذلك، في قصة العباس والمسور بن مخرمة في هذا، وأن عبد الله بن حنين ذهب إلى عبد الله إلى أبي أيوب رضي الله عنه، وأنه سأله رضي الله عنه كيف، قال سيدنا عباس كيف كان كيف يغسل غسل رأسه وهو محرم، هذا كان عن عباس علم بذلك، وأراد أن يتثبت ويتحقق الأمر من أبي أيوب رضي الله عنه، دلالة على أن المحرم يغسل رأسه ويغتسل، ودلالة على أن الشعر متساقط لا يضر، أو تساقط شعر من رأس المحرم فلا المتساقط هذا في حكم ماذا؟ في حكم الشعر الميت لا يؤثر. ومن العجائب بعض الناس من المحرم الحجاج حينما يحرك رأسه ربما يتساقط شعرات مثلا، فيأتي خائفا مرتعدا، أنا سقطت مني شعرة وكذا، مع ذلك ربما يكون حليقا وربما يكون يعني مرتكب بعض الأمور ولم يتحرك، وهذا من تسويل الشيطان حيث أنه يكبر له الصغير، وإن كان هذا أمر يحمد عليه العبد، يحمد عليه في سؤاله، لكن ينبغي أن ينتبه العبد لنفسه حتى لا تلعب بالشيطان فيهول له مثل هذه الأمور وهي رخصة لله الحمد، ويصرفه عن أمور هي أعظم فيقدم عليها ويهجم عليها من أوله. قال ابن عمر رضي الله عنه لما جاء ذاك الرجل العراق قال يا ابا عبد الرحمن ماذا تقول في دم البعوض إذا أصاب الثوب؟ قال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأشغلكم عن الصغيرة، دلالة على أن من جعل يدقق في الأمور الصغيرة ويضيع الكبيرة أن هذا لا تحمد حاله، لا تحمل حاله، وإن كان يجاب لا يجاب هو، لكن من يجاب وينبه، مثل ما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال يا أبا عبد الله أتوضأ بماء كذا بماء الشجر بماء أسمى، ذكر له أسماء، فأجاب أحمد رحمه الله، فلما أطال أراد يخرج أمسك بثوبه رحمه أحمد أمسك بثوبه، قال له هل تحسن أن تقول تحسن قول دخول المسجد أو كيف تقول دخل المسجد؟ قال لا. قال تحسن كيف تقول إذا خرجت المسجد؟ قال لا. قال تعلم هذا ثم سل عن هذا رحمه الله. يقول هذه أمور تبتلى بها كل يوم وفيها سنة عظيم وفضل عظيم، ومع ذلك ربما لا تعرض لك، قد يعيش الإنسان ويموت ولم تعرض لهذه المسائل أبدا، وهذه المسائل تعرض كل يوم في المسجد داخل خارج، أقل ما يكون في صلاة الخمس سوى غيرها من أمور تعرض، فيسأل عن هذه ويعرض عن هذه، فهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله. حديث باب فسخ الحج إلى العمرة كما تقدم، وأنه يشرع فسخ الحج الحج العمرة، ولهذا قال سلم بن شبيب المسمعي وهو من شيوخ مسلم رحمه الله يا أبا عبد الله، يقول كل أمرك عندي حسن إلا واحدة، قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال علي أحمد رحمه الله: كنت أظن أن لك عقدا وقد كان يبلغني عنك وكنت أدفع عنك، والآن بان لي أنه لا عقل لك. عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك. وشدد رحمه الله في هذا الأمر، وقد يشدد أحيانا كما يقع في كلام بعض السلف، قد يشدد أحيانا من باب تعظيم السنة وكيف تترك بمجرد رأي لا يعرض ولا يسند بدليل، هذا لا يجوز لمن تبينت له السنة. لكن من خفيت عليه فإنه يبين له، فإن أصر عومل بما يعامل به أمثاله ممن لا يقبل السنة. لهذا يقول عنده حديث كثير بل هي متواترة. وقول جابر رضي الله عنه: يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، وهذا هو التعليل الصحيح في أنه عليه الصلاة حينما أنه عليه السلام لما هم لما أنه النبي عليه السلام أمرهم أن يتحللوا بفسخ، قال بعض العلماء أراد أن يبين لهم جواز أخذ العمرة في أشهر الحج، أمرهم بتأول الجمهور أن النبي أمرهم بالتحلل حتى يتبين لهم جواز أخذ العمرة في أشهر الحج. وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، قد حلت العمرة لمن برأ الدبر وعفى الأثر، يعني يكون قد ذهب الأثر من رجوعه ثم برئ الدبر وهو الأثر الذي يكون على ظهر البعير، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، يعني قد خرجت أشهر الحج. فلذلك كانوا يرون العمرة في أفجر الهجوم. النبي قد بين ذلك، وقد أخذ أربع عمر عليه الصلاة والسلام، منها عمرتهما حجته وقد اعتمر، وثم أمر أصحابه أيضا قال: من شاء منكم فليهل بعمرة. كيف يكون هذا يجوز عليه؟ هذا ضعيف جدا. بل الذي كانوا استنكروه رضي الله عنه هو أخذ العمرة في أشهر الحج والتحلل منها ويعقبه حج، فكانوا يرون أنه لا يعتقدون أنه لا يجوز أخذ العمرة التحلل بين العمرة والحج، تحلل لأن الآن أمامه حج والحج إحرام عظيم بالنسبة للعمرة، فكانوا يرون أنه لا، من دخل في العمرة وأراد الحج فلا يجوز له التحلل. كيف يتحلل بين العمرة بعد العمرة من العمرة تحللا تاما يأتي فيه أهله وهو سوف يحرم بالحج؟ هذا أمر عظيم يقولون، ظنوا ذلك. ولهذا قال: كيف يأتي أحدنا يذهب أحدنا إلى منى في الحج وذكره يقتل من، يعني إشارة إلى أنه حديث عهد بجماع، هذا لا يكون. فقال: انظروا ما أمرتكم به، أن هذا لا بأس به. وقال: لو استقبلتم ما استدبرت. فهذا الذي ظنوه، ليسوا يظنون أن العمرة تجوز في أشهر الحج إذا لم يعقبه، العمرة لا تجوز، أن العمرة يعني لا تجوز إذا لم يعقبه حج، إنما أشكالهم إذا أعقبه حج كما تقدم. حديث جابر رضي الله عنه، وفي عمرة عائشة كما تقدم، هذه عمرة لمن أشبهت حالتها حالة عائشة، والجمهور على جوازها لمن أحرم من التنعيم، وخالف ذلك تقي الدين وابن القيم رحمه الله عليهم. حديث جابر فيه أنهم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بعمرة، وهذا من الأحاديث في الباب حيث تحللوا بعمرة رضي الله عنهم. وحديث عبد الله بن عباس: قدموا صبح رابعة، صبيحة رابعة يوم الأحد، اختلفوا هل صلى الفجر كما تقدم بذي قوة لأنه بات بذي قوة، أو صلى بمكة عليه الصلاة والسلام لأنه طوه أبار الزاهر الآن ولم يكن داخل مكة ذلك الوقت، الآن داخل مكة لكن لم يكن داخل مكة في ذلك الوقت، فأمروا يجعلوها عمرة عليه الصلاة والسلام، يعني تحللون. قال: أي الحل؟ قال: الحل كله، أن يجوز أن تتحلل بعمرة ولو كنت سوف تحج. حديث عروة رضي الله عنه رحمه عن قال: سئل أسامة في سير النبي عليه الصلاة والسلام حين دفع، يعني من عرفة، كان يسير العنق، يعني كان عليه الصلاة والسلام ممسك بناقته وكان يمسكها عن الدفاع حتى لا تسرع فيشق على الناس، كانوا معه محيطين به عليه الصلاة والسلام ينظرون ما يحل، فإذا وجد فجوة يعني متسعا نص أسرع عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة، الرفق والطمأنينة. ويقال السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة كما في جابر صحيح مسلم، يعني بالإسراع. العفو العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. العنق يعني نوع من السير الذي ليس فيه ضعف لكنه مشي بنشاط، بخلاف النص والارتفاع. النص ارتفع منه المنصة، منه المنصة لأنها تنص، ومنه نص الحديث وما أشبه ذلك، وهو ارتفاعها. ومن نص الحديث يعني يرفعه. وعن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك معنى حديث ابن عباس صحيح البخاري، في أنه لا بأس أن تقدم تلك الأنساك في ذلك اليوم بعضها على بعض، لا بعضها على بعض. فالأول الرمي، ترتيبها النبي رمى ثم نحى ثم حلق ثم طاف، ثم طاف هذا. فلو طاف قبل أن يحلق فلا بأس، ولو حلق قبل أن يذبح فلا بأس، ولو ذبح قبل أن يرمي فلا بأس. ما سئل عن شيء قدم أخي إلا قال أفعل ولا حرج. في حديث عن أبي داود، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض، حديث أسامة بن شريك عند أبي داود سنن صحيح، لا حرج لما سألوه وكثر الأعراب عليه، فقال أيها الناس لا حرج، يقول عليه الصلاة والسلام إلا على رجل اقترض، يعني قطع عرضه كأنها قطعه بالغيبة أو الكذب، أو ولو كانت صدقا، عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن يزيد الخان انه حكم عن النبي رضي الله تعالى عنه وراءه في دوره القرى بسبع مصيات، فجعل المكان يسالي وفي مهيبه، ثم قال: هذا الامر الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال ابو المبصرين: يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال ابو المبصرين: يا رسول الله. قال ابو المبصرين. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرنا يوم النحر فحر صبيا، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منا ما يفيد الرجل من نحره، فقلت: يا رسول الله انها حال. فقال: اعبستنا لي؟ قال: يا رسول الله انها نفرت يوم النحر. قال: خذوا. وفي الارض قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الحق اطابت يوم النحر. قيل: نعم. قال: انفي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه وفي عن امراه الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فلما غادر فيه قال: إنا لم نقل عليك إلا النحو. وفي رواية قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد نخعي أنه حج من معي المسعود، فيه دلالة على وجوب رمي جمر الكورة بسبع حصيات، وأنها هي التي ترمى يوم النحر وحدها ضحا، فجعل البيت عن يسار، وهذا السنة أن يجعل البيت عن يسار ومنى عن يمين. أما ما جاء عند الترمذي أنه جعل أنه استقبل القبلة، أنه استقبل القبلة، فهي رواية ضعيفة في طريق المسعودي. واليوم بعدما أزيل مكان الجبل ترمى من أي مكان، المقصود أن يقع في الحوض، سواء رماها يعني من أسفل أو رماها مع الأدوار، المقصود أن تقع في الحوض. وأيضا لا بد من الرمي، فلو وضع الحجر فيها لم يجزئ، لو وضع الحجر فإنه لا يجزئ. ولو أنه رماه ثم ضربت الشاخص فسقط فلا بأس، أو رمى الحجر فأصابت إنسان ثم سقط في الحوض فلا بأس من ذلك، المقصود أنه يرميها ولو كان قريبا من الحوض. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. وكذلك حديث أم الحسين صحيح مسلم دعا لهم عليه الصلاة والسلام ثلاثا. وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه بسند جيد قالوا يا رسول لما ظاهرت للمحلقين؟ قال لأنهم لم يشكوا، يعني بادروا، وأراد بالشك يعني أنهم لم يقموا تردد في القضية. ثم هذا هل هو في حجة الوداع أو في الحديبية أو فيهما كليهما؟ الصحيح وعلى تدل الأخبار أن الدعاء وقع فيهما كليهما. أما في الحديبية فلقضية الكتاب، لما أنه أمرهم يتحللوا ووقع الصلح أمرهم بالتحلل، فكأنه وقع في نفوسهم شيء. قصة عمر معروفة في هذا، فالنبي قال انظروا ما أمرتكم به، والقصة معروفة حينما قالت لهم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله، دخل عليها يشكو يعني الحال حينما وهم رضي الله عنهم إنما وقع لبعضهم ممن لم يبادر، وبعضهم منهم من حلق ومنهم من قصر، لكن في أول الأمر لعله يأتي في الأمر رخصة ولعله ينزل وحي، هذا الذي دعاهم إلى ذلك رضي الله عنه، هذا هو التردد. فلهذا المبادر خاتم موسى يا رسول الله ادعو حالقك واخرج ولا تكلم أحدا واحلق رأسك، اخرج ولا تكلم أحدا وادعو حالقك فليحلق رأسك. قال فصنع كما أشار به مسلمة رضي الله عنها، فلما رأوا النبي عليه يحلق رأسه كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني من شدة الزحام، يعني من شدة الزحام ومبادرتهم ومسارعتهم إلى فعل ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام، لكن بعضهم ربما قصر وبعضهم حلق. وكذلك أيضا يتدعى المحلقين لأنهم لم يستبقوا شيئا. كذلك أيضا في حجة الوداع حينما أمرهم يطوفوا وهم محرمون بقران أو حج مفرد ولم يسوق الهدي، وهو الأكثر لأنه لم يسوق الهدي إلا قلة من الصحابة، طلحة وعلي رضي الله عنه، هذا يذكر في الصحيحين، وسائر الصحابة لم يكن معهم هدي رضي الله عنهم. فلما أنهم طافوا وسعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوا أو قصروا، احلقوا أو قصروا، منهم من حلق ومنهم من قصر. حديث عائشة رضي الله عنها في أن من حاضت فإنه لا يجب عليها طواف الوداع، إنما الواجب هو طواف الإفاضة. الأحاديث الثانية دل على أن الحاجة تحبس، أما إذا لم ينتظرها الرفقة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم، وتختلف بحسب حال المرأة الحائض من جهة هل يمكن الرجوع أو لا يمكن الرجوع، وهل عليها ضرر أو ليس عليها ضرر. قال عقرى حلقة، هذه من الدعوات التي لا يراد معناها، مثل تربت يمينه عقرى حلقة وما أشبه ذلك، وهي عبارات يدعمون بها الكلام باللغة العرب لا يريدون بها حقيقتها. قال نعم، قيل نعم، قال فانفري، يعني أنه لا ليس عليها طواف وداع. وحديث ابن عباس أيضا إلى أن خف عن الحائض والنفساء كذلك، عن المرأة الحائض وأن من يكون آخر عهد البيت، وجاء عند أبي داود آخر عهد الطواف بالبيت، طواف بالبيت. حديث عبد الله بن عمر أيضا فيه أنه العباس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت في مكة، دلالة على وجوب البيت بمنى، لأنه رخصة، والرخصة لا تكون إلا من أمر واجب، في دلالة على أنه من كان متصدرا لأمر لا ينبغي ينزع منه، وإن كان غيره يقوم مقامه ولو ترتب عليه ترك مثل هذا الأمر واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن العباس مجلس قايته أن يترك المدمنة ويكون في مكة يسقي الحجاج، ويمكن أن يقبل له من أولاد 10 يكفونه، ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يقوم أحد بكفاية أو غيرهم ممن يلوذ به رضي الله عنهم. وفي حكمه من كان مع مريض أو امرأة معها أطفالها، وكذلك باب أولى من لم يجد مكانا في منى فليبيت في أي مكان. ثم الصحيح أن يبيت في أي مكان، ما نقول أنك تضرب خيمتك أو مكانك في أقرب مكان، لا، نقول الحمد لله ما دام أنك وجدت في مكان المبيت فإنك في هذه الحالة الأمكنة السواء، الأمكنة السواء يبيت فيه، لكن ينبغي أن يكون في مكان قريب حتى يتيسر لها التبكين في مسألة الرمي، فإذا كان يترتب عليه مثلا خلال بسنة أو ضيع سنة فيراعي ذلك. حديث ابن عمر رضي الله عنه جنب بين المغرب والعشاء، حديث ابن عمر وقع خلاف فيه، وكذلك حديث وفي معنى حديث أبي أيوب، حديث ابن مسعود في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالمزدلف، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء، وأخذ العلماء بما دل على حديث جابر. وإذا حصل خلاف في حجة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يفزعون إلى حديث جابر، حديث جابر صرح بأنه أذن أذانا واحدا للمغرب ثم قام المغرب وصلى ثم قام العشاء، هذا هو الصواب. أما قول لكل واحد منهما إقامة ولو سبب هذا واضح، ولا على أي واحد منهما أقام إقامتين، لكن هنا لم يذكر أذانا، والصواب أنه أذن عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عمر وقع في خلاف كثير، قيل منه وقيل من الرواة عنه. حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صيد المحرم والحرم، فالمحرم لا يصيد إذا لا صيد الحل إذا كان محرما، ولا كذلك صيد الحرام، لا صيد الحرم. يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا يشمل صيد الحرم وصيد كذلك الحلال البر غير الحرم، إلا أنه حينما يكون في الحرم فيحرم بأمرين، يحرم بأمرين وهما كونه صيد حرم وكونه محرما، وكونه محرما. وفيه أن المحرم إذا صاد الحلال صيدا ولم يصده له فإنه لا بأس يأكل منه، والنبي عليه أكل من الصيد لأنه لم يصده له. أما رواية ابن خزيمة الدارقطني إنما صدته لك فهي رواية وهم من معمر عن يحيى بن أبي كثير، ولهذا أكل عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي هل أشرتم أو أصدتم أو أعنتم كما عند مسلم، في مسلم أنهم رأوا حمارا وحشيا، وكان أبو قتادة لم يحرم لأن النبي أرسل عليه الصلاة والسلام إلى سيف البحر إما ينظر عدو نحو ذلك، أرسله في حاجة عليه الصلاة والسلام يرصد عيرا لقريش، نعم يرصد عيرا لقريش، ولم يحرم في ذلك الوقت، لم يحرم فصادها، فرأوا حمارا وحشيا وأحبوا لو أن أبا قتادة أبصره، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فقال لما تضحكون، فلم يجيبوه سكتوا، فجعل ينظر فرأى حمارا فقال ناولين صوتي، وكان على فرسه، قال والله لا نعين، فغضب رضي الله عنه نزل صوته ثم صاد ثم أكلوا منه. وفي واختلف في هذا يعني كذلك في يعني في رواياته في رواية هذا الخبر، لكن ما دل عليه أنه لم يصد من أجله، ولهذا حديث صعب الجثامة أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه أنه أهدى له وقال له إنا لم نرده عليه، نرده هذا مضعف مدغم أصله نردده، نردده والمضعف المدغم حين لا يفك، حينما يكون مدغما يراعى ما قبله، يراعى ما قبله، وكان قبله مضمون فجاءه ضمن، ويجوز أن نرده، يجوز أن نرده إلا أن حرم، هذا علة رده أنه حرم، ولهذا رده لهذه العلة، يعني علة رد الأصلية أننا حرم، مع كونك اصطدته لي فلهذا لا يحل. وكما قال مصنف قال وجه أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا هو الجمع بين الأخبار هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم الله أشهد أن لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وهو يطلق على البائع والمشتري. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن حل البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. والأصل في العقود الصحة والسلامة، فما لم يكن حراما فالأصل صحته، إلا أنه يجب على من يريد أن يبيع ويشتري ليتعلم ما هو من ضرورات البيع، لكن ليس واجبا أن يتعلم تفاصيل ذلك، كما أنه إذا يصلي يعلم الصلاة الواجبة عليه لا يجب أن يعلم تفاصيل أحكام في هذا، لكن الأحكام التي تعرض له في صلاته أو ما يجب أن يفعله في صلاته. والبيع من صدق النية فيه فإنه على خير، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى الترمذي عن سعيد الخدري: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك عند أبي داود الترمذي بن قيس بن أبي غرجة الغفاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: نادى يا معشر التجار إن البيع يحضره الإثم والشيطان فشوبوه بالصدقة، فشوبوه بالصدقة. ذكر المصنف عبد الله بن عمر وحكيم حزام رضي الله عنهما في خيار المجلس، وهذا الخيار فيه مصالح عظيمة، وذلك أن الإنسان ربما يبادر إلى البيع ويكون بيعه عن عجلة، يرى شيئا يعجبه فيشتريه، أو يريد أن يبيع شيئا من ماله أو ما أشبه ذلك، فهو خيار للبائع والمشتري جميعا. فجعل الله هذا الحريم وهو خيار مجلس، فالإنسان ضعيف ومسكين يفعل الشيء ثم يندم، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل له الخيار بغير خيار من البائع إن كان مشتري، وبغير خيار مشتري إن كان بائعا، وإذا باع ربما يندم، ربما يكون استعجل، ربما تذكر شيئا، فجاء هذا الخيار فسحة وسعة له. لكن هذا بشرط أن لا تكون صفقة خيار، كما في عبد الله بن عمرو ذكر البيع وأنهما لا يحل له، إذا بايع المسلم الرجل وخاف فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستغيله، إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تعني إلا أن تكون صفقة صفقة خيار. صحيح أن صفقة خيار المراد بها أن يقول أحدهما أو يقولان جميعا نبيع، لكن بشرط أن لا خيار لنا. وقيل صفقة الخيار يعني أن يود الخيار بعد البيع، يعني خيار آخر بعد تفرق، خيار شرط، والأظهر هو ما تقدم، وإذا شرط شيء من ذلك فالأمر لا يعدوهما. وفي فضل البركة في الصدق حينما يتبايعان عن ذلك ويشتركان له، حديث أن كان الشريكين ما لم يأخذ أحدهما صاحبه، والحديث وإن كان في ضعف فدلالة هذا الحديث من المعنى واضح، حديث حكيم حزام رضي الله عنه. والبيع كما تقدم يقع كثيرا من غير روية، وربما أحيانا غير استشارة، فقد يرى شيئا يعجبه فيشتريه، أو يطلب منه أحد أن يبيع سلعة فيبيعها ثم يندم، فكان الخيار كما تقدم لأجل هذا. باب ما ينهى عنه من البيوع. البيوع الأصل فيها الحل، ولذا الشارع بين البيوع المحرمة لم يبين البيوع الجائزة، لأن الأصل الحل وأحل الله البيع. والآية على الصحيح هل هي عامة أو هل هي مطلقة؟ مطلقة وعامة، الصواب أنها عامة، عامة ليست مطلقة، فتشمل كل بيع، ولهذا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، التحريم نص على الربا، وسائر ما يكون من البيوع المحرمة من الغرر والجهالة والقمار ونحو ذلك كلها أمور على سبيل الاستثناء، وإلا فالأصل الحل. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الأشياء، لماذا؟ لأنها بيوع جاهلية كانت موجودة، وإلا فالقاعدة أنه نهى عن بيع الغرر عليه الصلاة والسلام، نهى عن المنا كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، نهى عن الملامسة والمنابذة، كذلك حديث هريرة في الصحيحين هذا المعنى، حديث ابن عباس صحيح البخاري عن المخاضرة والملامسة والمنابذة والمجابهة أيضا كله. والملامسة معنى أن يلمس الثوب ولا يدري عن طيه، يجهله، أو ينبذ للثوب ولا يدري، فالعلة ليست النبذ وليست اللمس، العلة الجهالة. وإلا لو رأى إنسان مثلا ثوب أو رأى كتاب أو اشترى أي شيء يعرفه معلوم، ثم قال إذا رميته فقد تم العقد بينه، أو إذا لمسته فالعقد بينه صحيح. هذا صحيح لا إشكال فيه، هذا لأنه لا غرر فيه، إنما المنهي عنه يكون يجعل أن الملامسة كانت في جاهلية، إما أن يعطيه الثوب في الظلام يرى ثوب يقول ما هذا، يقول هذا ثوب ولا يراه، يلمسه يقول أريد أن أشتريه، قال إذا لمسته فقد تم البيع. فالعلة ماذا؟ الجهالة، لأنه لا يبصره، أو لأن الثوب يكون مطويا غير منشور، غير منشور فيجهل ويحتاج إلى نشره مثلا، يعني مما هناك شيء يختفي أو هناك شيء يؤثر في الثمن لكنه مختفي. لكن إذا كان الثوب مطوي وهو معلوم، يعني مثل الثياب عموما، لو إنسان يشتري ثوب في كرتونة مثلا هو يعلم الثوب، لأنه إذا رأى ظاهره الدال على باطن لا بأس، مثل ما يشتري الصبرة، صبرة حب حب، صبرة حب، صبرة تمر، يعني شيء مجموع مكوب كومة، يعني الصبرة الكومة، فيكفي رؤية الظاهر، ما يحاج يقلبها ما دام أنه سواء، إلا إذا كان في غش، فالغش من الغاش من البائع. والقاعدة في هذا أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرار، والغرر هو من طوت عاقبته، هذا هو الغرر. ثم بيع الغرر كثيرة، وما أكثرها اليوم، وما أكثرها اليوم، فكل ما كان طوت عاقبته فهو محرم. وهنالك أنواع من الغرر جائزة، الغرر التابع، وفي تفاصيل كثيرة لأهل العلم، فليس كل غرر يحرم، لا، هناك أشياء قد يضطر إليها. فالإنسان قد يشتري الدار لا يجهل أساساته، يشتري السيارة يراها في الظاهر وهكذا، لكن إن كان هناك عيب فلا بد أن يبين إن كان البائع يعلم. وهذه تفاصيل طويلة للعلم في مسألة العيوب ونحو ذلك. أما الغرر اليسير فلا بأس. ومما أيضا يسأل عن كثير من الناس، بعض المطاعم يعني تجعل بيعا مفتوحا، أو ما يسمى البوفيه المفتوح، يعني هل هو من البيوع الجهالة والغرر أو من البيوع الجائز؟ من علم المنع؟ والصواب أنه جائز، لا تحريم فيه، وذلك أنه معلوم في العادة والقدر مقدار ما يؤكل، فليس فيه غرر، وليس كل غرر ممنوع، ليس كل غرر ممنوع. ومثل هذا مما يكون في مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري، وكلهم يعني مدرك وهو يراها، فليس هو يراها في الحقيقة ويرى الطعام، لكن مقدار المأكول ربما لا، هذا لا يضر، هذا لا يضر. ولهذا ذكر بعض المسائل، وإن كانت هي قد لا تكون حجة على يعني كان المتقدم صلى الله عليه يعني لم يذكرها نصا، لكن هناك مسائل تشبه هذا، مثل مختار تقي الدين رحمه الله جواز تأجير الشاة بلبنها، واللبن لا يدرى، يحلب منها كل يوم مرة ومرتين، والذي يحلبه لا يعلم قدره إلا إذا حلب. كذلك أيضا جوزون في المذهب، يجوزون استئجار الأجير بطعامه، هذه مثلها في الحقيقة، استأجرتك تعمل عندي، لو أنك أنت استأجرت إنسان يعمل عندك في بيتك، عندك عمل في البيت، نجارة، حدادة، أو ما أشبه ذلك، عندك عمل في البيت أو يحفر شيء أو يبني شيء، قلت أنا استأجرك اليوم وطعامك علي، إفطارك، غداؤك، عشاءك، لا بأس، أنت تعد له الشيء الذي يشبعه، ما تدري يشبعه هذا القدر، لكنك تجتهد في ما يشبعه، فهو مجهول، لكنها جهالة مغتفرة، جهالة مغتفرة. وكذلك ذكر النووي رحمه الله وغيره أنه يجوز دخول الحمام، وهذا أيضا محل اتفاق، بل اتفقوا الحمامات اللي كانت موجودة في بلاد الشام، الحمامات اللي مواضع يعني التي تكون نازلة في الأرض ويكون فيها بخار وتطهر البدن ومن شدة البخار، فينزل الإنسان فيها كل لابس إزار وعلى بدنه مكشوف، فمع شدة البخار وقوة البخار ينزل الوسخ والأثر والعرق من البدن، وقد يستعمل الصابون، يستعمل الماء، يستأجر فبعد ذلك تنظف، يستعمل الماء والماء ما يدرك، قد يستعمل ماء كثير قد يستعمل ماء كثير، الصابون قد يستعمل صابون كثير قد يستعمل صابون قليل، الوقت وهكذا. المقصود أنه يعني أنه مجهول لكنها جهالة معروفة في العادة وليست جهالة مطلقة، فهذه مسائل تدل على هذا المعنى فلا بأس بها. حديث هريرة رضي الله عنه في تلقى لا تلقى الركبان، تلقى الركبان، وتلقي الركبان الصحيح العلة فيه هو لأجل مصلحة عامة الناس، لأن الركبان هم الذين يقدمون من خارج البلد، سواء كانوا من بادية أو من مدينة، سواء يعني لا يستطيع يكونوا من بادية، لو كانوا من قرية أخرى أو من مدينة أخرى وجاءوا فلا يتلقون حتى يبلغوا السوق، فإذا اشترى منه فسيده بالسوق، يعني فسيده إذا اشترى فسيده بالسوق بالخيار إذا بلغ السوق، سيده بالخيار معنى له الخيار في هذا، فمن اشترى منه فهو بالخيار. والركبان على الغالب، وإلا قد يكون مشاة، قد يكون مشاة سواء كان على سيارات أو على دواب أو على أرجلهم، فلا يتلقى إلا إذا كان هؤلاء الركبان عادة ما هناك سوق، إنما يأتي هؤلاء الركبان وأول محطة أو أول مكان في البلد ينزلون فيها، يقول إحنا يشق علينا ما نستطيع ننزل إلى أسواق الناس، إحنا ننزل إلى هذا المكان، مثل ما يأتي اليوم بعض الناس بالحبحب والخضار تجدهم على الطرقات، ما نقول لا تلقى، تشتري منهم لا بأس، لكن لو كان قد عهد مثلا موسم مثلا حبحب أو موسم الناس يقصدون السوق مثلا أو طماطم مثلا، والناس لهم سوق معتاد كل يذهب إلى السوق ففيها لا يتلقون. أما إذا كان لا كما هو المعتاد لكثرة الأسواق فقد يباع في سوق معين وقد يكون أسواق كثيرة وقد يبيع في هذا المكان، فمثل هذا لا بأس من ذلك لزوال العلة، ولأنه في الحقيقة لا يتلقاه كل يتلقى، ما هناك سوق معروف كل يتلقى، إنما العلة إذا كان في احتكار وهو منع عموم الناس من الاستفادة، وهذا المقصود منه مصلحة الناس على مصلحة الجماعة. لماذا؟ لأن في الحقيقة أولا حينما يتلقى الركبان فيه انتفاع للمتلقي هذا وفيه ضرر على المتلقى، لكن فيه ضرر أكبر على الجماعة، لأن هذا سوف يشتريه ثم ربما يكون شريطه يذهب ويبيعه بسعر مرتفع، سعر مرتفع، فلهذا ترك حتى يذهب إلى السوق ويبيع باختياره، ولو كان أنه لو باع من هذا قد يبيع بسعر أعلى، لأنه في الغالب ربما يبيع بسعر أعلى ثم هذا يبيع بسعر أرفع مما اشترى في الغالب، ولا يضر، ولا يضر، لأن هذه مصلحة عامة والمصالح أن يغتفر فيها المفاسد الخاصة، ولذا قال ومنه ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، معنى أن إذا باع أخوك المسلم باع سلعة مثلا بعشرة ريالات ما تقول للمشتري أنا عندي أحسن منها بعشر ريالات، عندي مثلها بتسعة ريالات، كذلك الشراء على الشراء، لو اشترى أخوك من البائع فلا تقول للبائع أنا أشتري منك هذه السلعة بعد عشر ريال، اشتراها بعشرة ريالات، وهذا في حال التفاوض أو على الصحيح حتى بعد البيع ولو كان في خلال المجلس، لأنه ربما يبعث في نفسه الندم، يبعث في نفسه الندم ويقول أنا أشتريها، يعني حتى ولو تم البيع وصار خيام مجلس موجود فقال أنا أشتري، ربما يقول أنا أشتريها منك ب 11 ريال فيقول أنا هونت فسخت البيع عشان يبيع، هذا لا يجوز، بل قال بعضهم لا يجوز حتى بعد التفرق بعد انقطاع خيام مجلس، وهذا هو الصحيح. لو إنسان مثلا اشترى سيارة ثم بعد ما تفرقوا ذهب إلى البائع وقال بعت سيارة هنا، قال نعم، قال بيعتك رخيصة أنا أشتريها بكذا يزيد الثمن، يقول أنا بعت، قال أنا وبعت علينا سوف أشتري، يأتي الشيطان يوسوس له يجل بالدراهم، اتصل عليه قال يا أخي أنت تعطيني دراهم كلها مقطعة أنا ما هونت فيها عيب، قال ما في، قال لا هذه ما تمشي، ربما يتحين في حيل، وربما ولو عمل أيضا مع المشتري، لو قال البائع للمشتري أنت اشتريتها بكذا أنا بيعك مثلها بأقل، يأتي السلف يقول سير عكري فيها عيب، ربما ولو لم يعني يمضي العيب فإنه ينكد عليه، والشارع أراد سد الأبواب التي تفسد القلوب. ولهذا حتى الشراء على الشراء، السوم على السوم، كذلك السوم على السوم، يعني والسوم على السوم هذا حينما يتراوضان قبل البيع، أما البيع على البيع والشراء على الشراء هذا يعني ما دام يعني باعه ثم لازال في مجلس العقد، مجلس الخيار مجلس، والسوم على السوم ليس في من يزيد إذا كان بينهما مفاوضة، وكأن أحدهما ركن إلى الآخر، وله عدة صور، نحو 4 صور، لكن حاصلها أنه إذا تبين أنهما تراوضا ومال كل من آخر، ولو لم يصرح كل أحد منهم بالرضا فلا يجوز لك كتف، لكن ما دام أنه في الحراج أو في من يزيد هذا لا بأس، يقول 10، 15، 20 هذا لا بأس به. ولا يبيع حاضر لباد، ما يبيع الحاضر والشريطي السمسار لا تبيع للبادي، خدعه هو الذي يبيع المصلحة. هذا في الحقيقة من ما سبقت بهذه الشريعة، واليوم يقولون يعني في أصول الاقتصاد يقولون إن من أعظم أسباب انتعاش الاقتصاد هو إسقاط الوسيط بين البائع والمشتري، وهذا واقع في الحقيقة، إسقاط الوسيط من أعظم أسباب انتعاش الاقتصاد. وهل أسباب الغلاء والاحتكار وأسباب كثير من التضييق في العيش على بعض من هو قليل ذات اليد إلا وجود الوسيط الجشع أو الاحتكار أو ما أشبه ذلك؟ ولها صور كثيرة اليوم وأسماء كثيرة رنانة، لكن مع ذلك إسقاط الوسيط هذا هو من أعظم أسباب انتعاش الاقتصاد، وجاء به الشرع، وهو أن يكون البائع والمشتري يلتقيان، وهذا بمصلحة. لماذا؟ لأنه إذا سقط الوسيط وهو السمسار، البائع يبيع بسعر أعلى ما يبيع به السمسار، والمشتري يشتري بسعر أخفض مما يشتري من السمسار، فهو في الحقيقة يشتري السمسار بسعر نازل جدا ويبيع بسعر غالي، فيستغل حاجة عموم المستهلكين. هذا واقع في كثير من السلع، خاصة السلع التي تحتكر، ويقال ولا بحاضر لباد، لكن هو من حيث الجملة جائز، ومن حيث الجملة جائز وليس بحرام، ما دام أنه ليس فيه غش وليس فيه خداع جائز. ولهذا أمر أن يبيع، لأنه في الحقيقة يكون أسهل وأيسر لهذا السلع. ولا تصروا الغنم، صروا تزكوا وجه تزكوا يعني وربطوا أخلافها، ومن اشترى شاة مصرفة هو بخير النظرين، معنى بعد أن يحلبها، فمن يردها ويرد صاعا من تمر بعد أن يحلبها، وهذا هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء. حديث واللبن في والتمر فيه مشابهة للبن من جهة أن هذا يقتات وهذا يقتات، وجاء في معنى حديث مسعود موقوفا في صحيح البخاري، أورد البخاري للرد على الكوفة الذين خالفوا ذلك، وأن فقهاء الكوفة الكبار المتقدمة رحمة الله عليهم كانوا يقولون بهذا القول كما روى عن مسعود رضي الله عنه. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا، هو بالخيار ثلاثا، حديث عبد الله بن عمرو، يعني إذا شك يحلف اليوم الأول والثاني الثالث، فإذا تبين النقص في يوم الثالث خلاص تبين أنه ليس عادة لها، لكن ربما في اليوم الأول أنه عرض لها نقص لسبب اليوم الثاني فيستظهر باليوم الثالث، ثم يتبين أنها مصرات، أي جمع لبنها في ضرعها، وهذا نوع من التدليس، وهو خيار سمى خيار التدليس. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيع حبل الحبلة، في بيع حبل الحبلة، وكان ما يبتاعه أهل الجالية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. ابن عمر فسره بأنه جعله أجل تنتج، هذه كلمات جاءت عند العرب بصيغة البناء المجهول، تنتج وتزهى وتعنى، كلمات معدودة جاءت بهذه الصيغة، هكذا نطقوا بها، هكذا جاءت في الحديث عن النبي عليه السلام، وهكذا نطق بها العرب. وابن عمر رضي الله عنهما جعل البيع إلى أن تنتج الناقة، معنى يقول أبيعك هذا البستان، أبيعك هذا السلاح، أبيعك هذه الأرض إلى أن تضع هذه الناقة، أو إلى أن تضع هذه الناقة فتحمل، ثم الذي تضع ما يدرى هل هو ناقة أو جمل، ثم تحمل يحمل ولدها، ثم يحمل ثم يضع، يكون أعظم في الجهل. فالعلة والجهل. وفسر أبو عبيد وشيخه أبو عبيدة ببيع حبل الحبلة، بعتك حبل الحبلة يعني نتاج للنتاج، وعلى الأول الجهالة بالأجل، وعلى الثاني الجهالة بالمبيع، وكلاهما حرام للجهل. كان قال إنه كان يبيع الشارف وهي المسن من الإبل وهي كمن سنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، وكله من البيوع التي كانوا الجاهل يفعلونها. علي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي معنى حديث كثيرة، وهو أن نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع والمشتري. حديث من جابر حتى تشقح، أيضا تشقح أيضا كذا جاء عبد البناء هكذا، وكذلك أيضا معنى حديث ثابت في البخاري أيضا كذلك. حديث أنس بن مالك أيضا نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، كيف تزهى؟ قال تحمر، في البخاري حتى تحمار، تحمار صيغة فيها مبالغة دلالة على يعني احمرار يحصل معه أن تطعم، يعني يكون لها طعم ويمكن أن تؤكل، يمكن أن تؤكل. وهذا يتعلق بقاعدة سبق ذكرها، وهو ما حكم الذي علق على اسمه، هل يكتفى بمجرد أدنى درجات الاسم أو أدنى درجات معنى الاسم، أو لا بد أن يكتمل مثل ما تقدمت قص الشوارب، هل هو يكتب مجرد أدنى قص أو لا بد حفظ؟ لأظهر والله أعلم أنه ينظر، إن جاء دليل يعمل به، وهذا جاء دليل لا يكتفى بمجرد ظهور حمرة يسيرة لم يتبين منها أنها نضجت، أنها نضجت، ولها قال ابن عمر حتى تحمار، وقال ابن عباس حتى تطعم، تطعم يعني حتى يظهر طعمها بنضجها. ولهذا إذا احمرت واصفرت حمرة نضجت به جاز بيعها، أما قبل ذلك فلا يجوز إلا أن تباع تبعا، مثل تبيع النخلة ولو كانت لا زالت حتى الآن، يعني لم لو كانت أطلعت وتوها لقحت فلا بأس أن تبيعها، أو أطلعت ولم تلقح فلا بأس أن تبيعها بثمرة، يعني تابع، والتابع تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأوائل، أو في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، فالتابع تابع، ويجوز تبع ما لا يجوز استقلاء، كلها بمعنى واحد. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدم الإشارة إليه في حديث أبي هريرة نهى عن تلقي الركبان وبيع حاضر الباد، قال ابن عباس ما قول حاضر الباد؟ قال يكون له سمسارا. ولهذا هذا الحديث يعني بعض الحديث ربما يكون بعضها مع بعض أو لا، لكن مصنف رحمه الله كأنه يملي من حفظه بحسب ما سنح في خاطره رحمه الله وحضر من الأخبار، وفسر أنه يكون له سمسارا. وأيضا ثبت عند الشيخين حديث ابن عمر عن أبي هريرة هذا المعنى، وأنه أن يبيع حاضر الباب، حديث أنس صحيح مسلم، وإن كان أخاه لأبيه وأمه فلا يبيع ما دام أنه قدم من خارج البلد. حديث عبد الله بن عمر فيه أنها عن المزابنة، والمزابنة من الزبن وهو الدفع، قيل المزابنة خاصة بيع الثمر بالتمر على، وقيل المزابنة تشمل هذا وتشمل كل شيء يجهل، وهذا أحسن الحقيقة، هو قول مالك رحمه الله أن نفسر المزابنة بما هو أوسع، لأن في الحقيقة تفسيرها بخصوص بيع الثمر بالتمر موضع نظر، لأن اشتقاقها من الزبن وهو الدفع، وهذا يتأتى في كل ما يدفع كل منهم البائع، البائع يدفع المشتري والمشتري يدفع البائع، فيدفعه عن سلعته حتى يبيعها بثمن مرتفع، وهذا يدفع عن ثمنه حتى يشتري مثلا بثمن دون، فكل شيء ترتب عليه جهل فإنه من نوع المزابنة، من نوع المزابنة، ومنه سميت الحرب الزبون، سندعو الزبانية لأنهم يدفعون فيها الكفار، قال من الزبن والدفع يعني. وهنا فسره الذين نعم ذكروا هذا احتجوا بنفس التفسير لكنه من أفراده فيما يظهر من أفراده، لأن المعنى يدل عليه أن يبيع ثمر حاطي كان يعني نخلا بتمر كيلا، بتمر يعني يكون في رؤوس النخل رطب أو لم يكن في رؤوس النخل رطب مقصود بتمر يابس، كذلك أن يبيعه زبيب بعنب أو الحب بالحب الذي في السنبل زرعا يبيعه بكيل طعام، المعنى أن يبيع رطب بيابس، هذا المحذور، ما يجوز بيع الرطب باليابس، لأن في الأموال الربوية فلا تبيع التمر الرطب بالتمر اليابس، سواء كان مثل لو قدر سواء كان مكنوز أو غير مكنوز، والمكنوز أشد في الغرام لأن لا يمكن كيله، لا يمكن كيله بل لا يكون إلا بالوزن. فإذا كان عند التمر مثلا مكين صاع، عنده رطب صاع، قال أبيعك صاع رطب صاع تمر، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا الصاع الرطب إذا يبس ماذا ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، ربما يكون ينقص نصف الصاع أو ربع الصاع بحسب أنواع التمور، حسب حجم التمر وكبر التمر والرطوبة، والعبرة بما يؤول. وسيأتينا في العراية أن تبع بخرصها كيلا، والجهل من قواعد الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أما التمر بالتمر هذا لا بأس به، لكن هل يجوز بيع الرطب بالرطب؟ في خلاف، والأمر أنه لا بأس، الأمر أنه لا بأس، ولكن إن كان الرطب من نوع واحد هذا أظهر، إن كان الرطب يعني سلج سلج سكري بسكري مثلا برحي برحي هذا يكون أولى لأنه يتقارب، وكذلك العنب بالعنب الرطب بالرطب جوز جمع من هذا لأنهما مستويان في هذه الحال، وهذا هو المستوى. وفي الغالب أنهما إذا يبسا يكونان متقاربين، يكونان متقاربين. وجاء في حديث مسعود نهى يعني عن بيع الرطب بالتمر، قال إن لما سئل عنه قال أينقص يجف، وكان النبي سألني من باب تقرير علة وإلا لا يخفى عليه، قالوا نعم، قال فلا إذا سئل عن بيع الرطب اليابس فقال أينقص إذا جف، قالوا نعم، وهذا من باب تحقيق العلة وتقريرها، قالوا نعم، قال فلا إذا. وحديث صحيح، حديث جابر رضي الله عنهما عبد الله المخابرة والمحاقلة. المخابرة على الصحيح هو أن تقول أزارعك الأرض، تقول مثلا للمزارع تزرع أرضي هذه بحب وأعطيك الثلث من ثمرتها، لكن هذا الثلث يقول الثلث الذي في جهتها الشمالية، أعطيك ثلث هذه المنطقة هذه البقعة، أو أعطيك هذه البقعة، هذه البقعة مساحتها 100 متر في 100 متر، ما أنتجت فهو لك والباقي لي. إيش نقول؟ هذا مجهول ولا غرر ومغرر ولا لا؟ لو قال تزرع لي أرض هذه وتقوم عليها أيها العامل ولك الحب الذي أو ثمرة النخل الذي في هذا المكان، حتى المساقات لو مثلا قال هذا النخل أو هذا الحب، يعني يجري في كل ما فيه غرر، لأنه ربما تنبت الأرض ولا تنبت هذه البقعة، أو تنبت هذه البقعة ولا تنبت الأرض، أو ينبت بعض بعض، فالعلة ماذا؟ الغرر. والعقد إذا دار بين الغرم والغرم هو مخاطرة، فسد الشارع فح، هذا هو الصحيح في المخابرة، ومأخوذ من الخبر وهو الأرض، وهو الأرض. المحاقلة مثل ما تقدم، بيع الحب في الحقل السنبل بحب محسود يعني قد يعني اللي يسمى الفريج، الفريج يعني الذي قد خرج من أغصانه، فهذا لا تبيعه، لأن الذي في الحقل ما يدرك كم، تبيع الشيء موجود معلوم بشيء مجهول، فالعلة هي الجهالة كما تقدم. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاح، ولا أن لا تبع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية مثل ما تقدم، والعراية ستأتينا إن شاء الله. حديث أبي مسعود وحديث أبي رافع، رافع خديج هذا من أفراد مسلم فليس على شرط المصنف رحمه الله، ولهذا ما نبه عليه، لو نبه عليه لا سلم من الإرادة. وفي النهي عن ثمن الكلب، ثمن الكلب حرام، يعني الصريحة في هذا جاء في عدة أخبار، في حديث ابن عباس إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه تراب، وكذلك حديث ابي هريره عند ابي داود، حديث ابن عباس تقدم صحيح حديث هريره كذلك، الحديث في هذا كثيره. ومهر البغي ايضا خبيث حرام ايضا، وما تاخذه على زناها، وكذلك كسب الحجار خبيث. لكن الخبث نوعان، خبث يورث تحريما، وخبث يورث دناءه. فكسب الحجام خبيث ليس حرام، والخبث قد يكون خبث من جهه الدناء، ويكون خبث من جهه التحريم. ولهذا قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث، الخبيث ليس المحرم، لا الرديء، مثل الشيص كانوا يضعون، وضع بعضهم ربما يضع انسان مثلا ثمره رديئه، هذا خبيث بالنسبه الى وقت الثمره. وهذا يقول الزهري اذا جاء الساعي يجعل المال ثلاثا، ثلثا طيبا وثلثا وسطا وثلثا شرارا، شرار المال رديء المال، وهذا هو خبيث. ولهذا قال اعرفوا ناضحك، كسب الحجام خبيث، قالوا اعرفوا ناضحك، كسب الحجام لا بأس به ولكنه دناءة، والدناءة في الكسب خير من مسألة الناس كما قال أحمد رحمه الله، كسب في دناءة خير من مسألة الناس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول قال رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. العرايا رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها أنها أعريت بحكم خاص عن غيرها من النخلات، وجاز فيها البيع على الصورة وإن كان فيه ربا، وذلك لأجل مصلحة أو الحاجة، وفي دلالة على شفقة عليه الصلاة والسلام بأمته، وأن الوالي كذلك عليه يكون شفيقا بأمته رحيما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام راعى حالهم وحاجتهم إلى التفكه، إلى التفكه في الثمار، فرخص لهم. وهذا في دلالة سعة هذه الشريعة والرحمة، مصداق قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يجي أن يتفكه الناس وأن يطعموا، مع أن التفكه ليس موضع ضرورة وليس موضع حاجة، إنما هو استحسان لبعض المأكولات، وأن النفوس تنزع إليها وتميل إليها، فقد لا يكون عنده هذا الطعام أو هذا الشيء المأكول، فجوز له على هذه الصورة وإن كان في الأصل ربا، مثل ما جاء من الرخصة في الحرير للرجال من الزينة في باب اللباس لأجل التزين والتحسن في باب اللباس بالأزرار ونحو ذلك من الزين، مما جاءت في الأدلة من الاستثناء، وهكذا من اليسير التابع في باب اللباس من الذهب اليسير جدا. حديث زيد بن ثابت، وجاء في معناه أيضا عدة أخبار، حديث سهل بن أبي حاتم في الصحيحين، وحديث هريرة الذي بعده، في أنه رخص عليه الصلاة والسلام في العرايا في خمسة أوسق، اختلفوا هل يجوز بلوغ خمسة أوسق أو لا بد من أن ينقص عنها. جاء عند أحمد في الثلاث وأربع في الأربعة أوسق، في أربعة أوسق. وقال جمع العلم: لا تبلغ خمسة أوسق بل تقل عن 300 صاع، ومنهم من قال يجوز لأن هذا القدر هو مقدار الزكاة ومقدار ما تجب فيه الزكاة، فيجوز في هذا المقدار. والمعنى معنى العرايا أنك إذا أردت رطب، أن تريد الرطب وليس عند وعند جارك رطب، وأنت عندك تمر، وأنت عندك تمر وتريد أن تأكل رطبا، فلا بأس أن تشتري منه الرطب بالتمر الذي عندك وأن تبيعه به، وإن كان لا يجوز بيع الرطب باليابس، لا يجوز بيع الرطب باليابس، هذا القاعدة، نهى عن بيع الرطب باليابس، ثم هو مجابنة، نهى عن المجابنة، وتقدم في حديث ابن عمر في هذا الباب، يبيع ثمر حائطه سواء كان تمر أو زرع أو كرب، يعني عنب، ما يجوز أن يباع الرطب باليابس. إذا احتاج أو إذا أحب أن يتفكه، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون فقيرا، حتى لو كان غنيا يريد أن يتفكه وليس عنده هذا الرطب، إنه عنده تمر. بل على الصحيح لو كان إنسان عنده رطب وأراد تمر، قوت تمر، عندك عند جارك رطب وأنت عندك رطب وعند جارك تمر يابس، قصدي يعني أنه ليس رطب، وطلبت منها أن تعطيه الرطب اللي عندك وتعطيه التمر، لأنك تقول: أنا والله أرغب التمر الآن والرطب أكثرت منه مللت منه، أريد أن أبيعك الرطب اللي عندي بالتمر اللي عندك بهذا القدر، هل يجوز أو لا يجوز؟ منع بعضه من هذا وجاز آخرون هو الأظهر، لأنه إذا جاز بيع التمر لأجل شراء الرطب تفكها، فكونك تبيع الرطب لأجل شراء التمر أبلغ، وذلك أن التمر يتخذ اقتيات، فنزوع النفس إليه في هذه حتى تكون أشد، فلا بأس على الصحيح لوجود العلة والمعنى. طيب لو كان إنسان عنده رطب وجارك عنده رطب، لكن أنت الرطب اللي عندك نوع، عند جارك رطب ثاني، وأنت تحب هذا الرطب وليس لك رغبة في الرطب اللي عندك، أو أنك أكثرت منه وملأته، هل يجوز أن تقول أبيعك الرطب اللي عندي بالرطب اللي عندك؟ الصحيح أنه يجوز، لأنه جاهلة بخالي بالرطب أو التمر، رخصوا عليه بالرطب بالتمر أو الرطب، شوفوا يعني بيع العريه يعني التمر اللي في رؤوس النخل بالتمر او الرطب، يعني يجوز ان تبيع الرطب اللي عندك بالرطب اللي عندك في رؤوس النخل، عندك انت نخل في رطب عندك نخل في رطب، انت ما تبغى تمر تبغى رطب، وهو ربما يبغى يريد رطب او يرتمر، المقصود احدكما او كلاكما يريد رطبا، لا باس ان تبيعه الرطب اللي عندك بالرطب اللي عنده. طيب كيف الطريقه؟ يخرصان جميعا، اما اذا كان تمر ورطب فالخرص لواحد لان هذا معلوم، فإن كان رطبين فلا بد من خرص لهما. الخرص ما هو؟ نأتي نسأل صاحب الخبرة، لا بد يكون إنسان ويكفي واحد، لأن في الحقيقة ليس شهادة خبر، يكفي واحد، يأتي من هو صاحب خبرة يقول هذه النخلة سم فيها من أعذاب فيها 10، يقول هذا النوع من النخل إذا يبس يحصل منه مثلا 50 صاع، 50 صاع، نقول إذن تأخذ من 50 صاع، 50 صاع، وبهذا يتم. لكن ما تفترقان، لا بأس أن تأتي فيها إلى هذه النخلة، إلى نخلة في بستانك أو في بيتك، ثم تذهبون إلى النخلة في بيته، ثم بعد ذلك أن تقول له ترى سلمتك النخلة، خلاص النخلة، ثم تذهب معه ويسلمك. التسليم معنى التخلية، مو معنى أنك تذهب مباشرة تقطفها، لا، يعني يتلف التخلية بينك وبينها، في هذه الحالة تأتي متى ما أردت، لأنك الآن ملكت هذا الرطب. لكن لابد أن يكون 5 أوسق فأقل، 5 أوسق، سواء كان في نخلة أو نخلتين. حديث واختار أبو العباس رحمه الله، هل يجوز في غير التمر الرطب في العنب مثلا؟ إنسان عنده زبيب وجاره عنده عنب، وأنت تريد العنب، تقول أنا بعطيك الزبيب اللي عندي تعطيني عنب مكانه، نخرص العنب على هذا القول، فيقال كم هذا الزبيب من صاع؟ 100 صاع، نخرص شجرة العنب هذه أو قسم منها يبلغ مقدار الزبيب الذي عندك بهذا القدر، ففي هذا يخلي بينك وبينه، فتسلم له الزبيب، الزبيب يسلم لأنه تسليمه بالنقل. أما في العنب يبقى في أغصانه، يبقى في أغصانه، وأن تأخذ بقدر حاجتك، تأخذ حتى ينتهي وقت الثمرة وينتهي نفس التمر العنب، على هذا القول. كذلك بعضهم في التين مثلا، بل تقي الدين حتى قال في الحنطة، عندك حنطة يابسة تريد حنطة رطبة، والجمهور قالوا لا يجوز إلا في الرطب خاصة، لرواية زيد ثابت البخاري رخص في الرطب ولم يرخص في غيره، ومن جوز قال إنه يعني لم يرخص، يعني أنه لم يقرص، لكن هل وقع من نهي أو أن من راعى العلة والمعنى جوز، ولهذا صارت المسألة خلافية بين أهل العلم الله عليهم. قال حجة عبد الله بن عمر من باع نخلا قد أبرت، يقال أبرت وأبرت، تأبير والتلقيح، فثمرتها للبائع. أنت لو عندك نخل ملقح ما حتى لما نضج حتى لما ما استوى، إذا بعتها بعد التأبير ولا بد من التأبير، لكن لو تشقق الطلع وبدت الثمرة ولم يتلقح، هل هو حكم التأبير؟ الصحيح لا بد من التأبير، إما أن يتأبره أنت أو أن يتأبر بنفسه، لأن بعض الثمار بعض الأشجار تتأبر، خاصة إذا كان في النخل يعني فحال، ففي الغالب أنه تأتي الريح وتنثر منه على بعض أنواع النخيل فيتلقح، لكن إن تلقح حصل المقصود، لا بد من التلقيح. في هذه الحال من باع قد أبرت فثمرها للبائع. أنت صاحب النخلة، بعت النخلة، بعتها أو بعت البستان وفيه ثمرة مؤبرة، الثمرة لمن؟ لك أنت البائع، ولو أنك ما شرطتها. لو جاء المشتري قال الثمرة، نقول لا، هي عند الإطلاق للبائع. إن أردت يا المشتري أشرط، تقول بشرط أن تكون الثمرة لي، لن يجوز أن تباع لأنها تابعة، ما يجوز إفرادها لأنها ماذا؟ ما يجوز إفرادها بيع، لماذا؟ لأنها لم تنضج. لكن يجوز أن تباع تبعا، وكما تقدم تبعا يجوز مالي استقلالا، مثل الجهل الشيء المجهول تبعا وهكذا. وانباع ولمسلم، قول مسلم صواب وللبخاري ومسلم، هذه الرواية عندهما. وكأن المصنف رحمه الله سبب عزوه لمسلم أن البخاري لم يذكرها في كتاب البيع رحمه الله، لأن توهم أنه ليس فيه إنما ذكرها في كتاب المساقات. من باع عبدا فمال الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فلو إنسان عنده مملوك، عنده مال أعطاه إياه ملكية، سواء معه في مخباته أو أنه ملكية، فماله لسيده مثل ما تقدم فيه، إلا أن يشترط المبتاع، يقول ترى المال اللي معلي. وهذا ينفع اليوم في مسألة بيع الشركات. لو إنسان اشترى شركة، يعني بعض الشركات ربما تباع ولها أصول ولها أموال عند غيره، فإن كانت هذه الأصول تابعة والأشياء الثابتة الموجودة هي الغالب، والذي اشترى في الحقيقة ما اشترى أموال في البنك، إنما اشترى شركة لها أصول ولها معاملات، اشترى هذه الشركة بأصولها بمؤسساتها الموجودة، وهذه الشركة لها أموال في البنوك، وربما أيضا لها ديون، على خلاف عاد مسألة الدين في ذمة الغير. لكن عموما فيما المال الموجود هل يجوز بيعه وأن تشتري بمال أو لا يجوز، لأنه يكون ربا بعدم حصول التمام. صحيح أنه يجوز، وذلك أن هذه الأموال تابعة، كما أنه يغتفر الجهالة أنه تباع أحيانا، ولا يلزم أن المشتري يعلم تفاصيل هذه الشركة، أشياء كثيرة يجهلها ولا يلزم العلم بها، مع أنه لو بيع هذا الشيء وحده، هذا الشيء المجهول تابع، لو بيع وحده لوجب العلم به. مثل بعض الأجهزة يمكن ما يعلم فيها أجهزة، جهاز كذا وجهاز كذا مثلا، ما يدري، ربما سيارات تابعة، لكن لو اشتراها تبعا جازت، لأن شركة ضخمة وهذه تابع، وما قصده يعني ما هذا لا يؤثر، حتى لو كان بعضها مثلا فيه عطالة وكذا، لأن لو أراد شيء من ذلك لسأل وتحقق. لكن أشياء ظاهرة، عيوب ظاهرة تؤثر، هذه لا يحرم شيء باع بيعا إلا بينه، كما قال عليه عداء بن خالد: بيع المسلم للمسلم من غير داء ولا خبثة ولا غائلة. لكن إذا كان على الشيء المعتاد، وإن كان هذا لو بيع وحده ما جاز إلا مع العلم، فلما كان تابعا لم يستقل، صار تابعا لغيره، فهو كما يقال مجرور بالتبعية. حديث عبد الله بن عمر، حديث ابن عباس أيضا برواياته، كذلك أيضا عن جابر عند مسلم، أيضا عدة روايات في هذا الباب، وهي من ابتاع طعامه حتى يستوفيه عند مسلم، حتى يكتاله، وهنا بلفظ حتى يقبضه، هذا اللفظ متفق عليه، وعند مسلم أيضا حتى يستوفيه ويقبضه، وعن ابن عباس مثله أيضا وهو متفق عليه، وعنه عند ابن عباس حتى يكتاله. فهذه الروايات باجتماعها تبين أنه لا بد من القبض، وتمام القبض لا بد من القبض. هذه المسألة فيها خلاف كثير على أقوال وتفاصيل، منهم من خصه بالطعام، ومنهم من عممه، قال ابن عباس قال ولا أرى كل شيء إلا مثله، مثل الطعام، مثل الطعام. وهذا هو الصحيح، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو قول الشافعي واختيار تقي الدين القيم، أن جميع السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض، خلاف من فرق بين المنقول وغيره أو بين الطعام وغيره، فكل شيء لا بد من نقله، لكن النقل يعني والقبض بحسب العرف، بحسب العرف، فكل ما كان قبضا فالإنسان قد يشتري مثلا، قد تشتري جوهرة، قد تشتري مثلا قلم تقبضه في يدك فأنت قبضته، يجوز أن تبيعه ولو كنت في محل لأنك قبضته وتم قبضه وحيازته، تم حيازته، لأن هذا لا ينقل، إنما ينقل هذا لابد من نقله، إلا إذا كان المكان ليس خاصا للبائع فلا يحتر نقله، مثل إنسان يبيع في المكان ليس خاص، إنما عنده مثلا يحرج على صبرة، كومة طعام، كومة حبحب وما أشبه ذلك، يبيع منه، هذا محل لمن اشترى ليس خاصا لأحد الناس، اشتريته منه ثم مشى خلاص، لا ظهر والله أعلم أنه لا يلزم نقله، خلافا إذا كان له اختصاص به فإنه في هذا لا بد من نقله، في أحاديث ورد في هذا المقصود لا بد من نقل، لا بد من قبض، هذا في حديث ابن عباس، حديث ابن زيد ثابت أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى بعيرا أو دابة بعيرا، فلما أراد ضرب على يده، فلما فرغ أربحه إنسان، قال فأردت أن أضرب على يديه وفي مكانه قبل نقله، فأمسكه زيد ثابت خلفه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وفي حديث حكيم هو حديث صحيح عند أبي داود، حديث حكيم بن حزام عند أحمد بن سند جيد أنه عليه السلام نهى أن يباع عن بيع الشيء حتى يقبض، وهذا شامل لكل الأشياء، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم. وهناك صور كثيرة في مسألة القبض اليوم، يعني ما يتعلق بالقبض وصوره، لكن أهل العلم يجعلون العرف في مثل هذه الحالة يحكم، كما سيأتينا أيضا في بعض المسائل ما يتعلق في الربا. حديث جابر رضي الله عنه ما في تحريم البيع، هذه من البيوع المحرمة، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم ما يفسد العقول والأديان والأبدان والعقول، كلها محرمة، هذا محل إجماع. أما قول هو حرام، الصحيح أنه حرام البيع لا الانتفاع، هذا هو الأظهر، ولا يجوز الانتفاع بشحوم ميتة على سبيل الإتلاف، على سبيل الإتلاف لا بأس على الصحيح بشرط حفظها، بأن يكون المكان الذي استعمل فيه حتى لا يتلطخ الإنسان بالنجاسة، فلا بأس من استعمالها على سبيل الإتلاف، فإتلافها شيء فلا بأس من ذلك، ومن ذلك أيضا إطعامها للسباع ونحو ذلك، فلا بأس من إطعام ميتة ونحو هذه السباع، وفي التحريم الحيل، التحريم الحيل. حديث باب السلم، السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وفي أحاديث عدة من حديث ابن عباس كانوا يسلفون في الثمر السنة والسنتين، يعني يقدمون الثمن ويقول أشتري منك ثمرة بستانك بعد سنة سنتين، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، يعني فليقدم في كيل معلوم، لابد أن يعلم الكيل، وزن معلوم إن كان مكيل لابد أن يكون، اشتريت مثلا 100 صاع بعد سنة، 100 كيلو، 100 وزن وما أشبه ذلك، بحسب عدد الوحدات في الوزن وكذلك المقاييس في الكيل والوزن إلى أجل معلوم، والصحيح أن الأجل لا يتقدر، لكن لا بد أن يكون له وقع في الثمن، لا بد خلاف، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، يجوز السلم الحال، وهذا فيه نظر لأن فيه غرر ومخاطر، وذلك أن السلم ما يجوز في عين معينة، ولهذا ربما لو أسلمت الإنسان قلت هذا مثلا 1000 ريال، هذا 1000 ريال يعني أريد جهاز صفته كذا وكذا وكذا، مثلا جهاز حاسوب أو سيارة صفتها كذا وكذا وكذا أو ما أشبه ذلك، سلمها لي حالا، هذا ما هذا الحقيقة غرر ومخاطر، خاصة إذا كان شيء للثمن، هذا والصواب لا بد أن يكون أجل، لكن الصحيح للأجل يكفي ولو كان على الصحيح ولو كان يوم، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وبعضهم اشترط أن يكون له وقف الثمن شهر، والصواب لا يتقدر، وذلك أنه أن من عانى هذه الأشياء يقول أنا معتاد أشتري أعقد الصفقة قبل الظهر مباشرة لي وناس أتعامل معهم أشتري بعد صلاة الظهر خلال ساعة، لكن لا بد أن يكون وقت لا يحصل فيه اختلاف. فلو قال يوم فلا بأس على الصحيح، لكن في الشيء الذي يمكن تقول هذه لا بد يضبط سلم من الثمن ويضبط فيه الوصف تماما، فإذا وجده على الصفة لزمه ذلك، هذا هو السلام. والاستصناع على الصحيح عقد مستقل، وهو قول الأحناف خلافا للجمهور، شرطه شروط الصواب عن اثناء الاستصناع. والاستصناع اليوم نافع في مسائل بناء البيوت وصنا، وكذلك الثياب يعني خياطة الثياب ونحو ذلك، وأشياء كثيرة من هذا. فهو الاستصناع عقد مستقل، والصحيح عقد جائز وليس داخلا لا في السلم ولا في غيره، بل هو عقد مستقل، وجاء في السنة ما يدل على أنه موجود في عهد النبي عليه السلام، وأنه استصنع خادم عليه الصلاة والسلام، خاتم عليه الصلاة والسلام. ومن البعيد أن يكون الإنسان عنده فضة يقول صنعها، فالإنسان يستصنع يطلب منه استصنع أن يصنع له عنده المواد وكذا، ولا يشترط على الصحيح في تقديم الثمن، لكن ذكروا في شروط يحكم بها ويضبط حتى لا يحصل في التلاعب. باب الشروط في البيع. ثم السلام اليوم على الصحيح جائز على الصحيح في كل ما يكون ضبطه. هم يقولون إن الذي يجري في السلم هو ما له مثلي. ما هو المثلي؟ يقول المثلي يعني السروف الحقيقة، كل مكين أو موزون، كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا هو المثلي عندهم. والصواب أن المثلي هو ما له مثل، وهذا اللي بقوله عن البخاري قال باب من هدم جدارا بنى مثله، وذكر قصة جريج لما هدموها قال ابنها لك من ذهب، قال لا إلا من طين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره مادي حله، وشرع من قبل شرع لنا إذا ساقه ما ساق الفتح. ولهذا الصحيح أنه لو شق ثوبه فإنه له أن يشق ثوبه. الجمهور يقولون لا، له القيمة، له القيمة، ولهذا ليس مماثل وهكذا. والصواب أن المماثل في كل شيء، حتى في باب القصاص في اللطمة والضربة صار فيها أنه مثله. وقرره القيم أحسن تقرير بكلام عظيم في إعلام الموقعين، ذكر آثاره والأدلة في هذا معروفة، قصة العباس في الذي لطم رجل وأراد وقال لنا لطمنا، فلم يزد دعهم النبي عليه السلام وأقرهم على ذلك حتى رضوا بالعرش، نقول أنه قرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم هذا هو الذي يعني يحصل به طيب النفس. فالمقصود أن في هذه المسألة في غير كل ما مثيل فإنه يجري فيه السلام. ولهذا اليوم الأجهزة السيارات ونحو ذلك يعني مماثلة الجهاز، مثل الساعات والأجهزة مماثلة الجهاز للجهاز قد يكون أشد مماثلة الحبة من الحبة، الحبة لحبة في ماذا. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. باب الشروط في البيع. الشروط في البيع غير شروط البيع، شروط البيع هذه لا بد منها، لكن شروط في البيع، شروط البيع هذه يشترطها المتعاقدان، فقد تكون صحيحة وقد غير صحيحة. أما الشروط للبيع هذه خارج البيع لا بد أن يكون يعني العلم الثمن والمثمن والرضا، وأن يكون جائز التصرف، يعني شروط البيع السبب ذكروها. فأما هذه شروط في البيع، والصحيح أنه يجوز كل شرط ليس فيه من مصلحة العقد أو مصلحة المتعاقدين أو مصلحة أحدهما دام ما في غرر ومخاطر. حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على جواز بيع التقسيط، وهذا هو قولها العلم كافة ومنه حكى اتفق عليه، لأنها اشترتها قالت كاتبت لي على 9 أواق، هذا تقصد، هذا تقصد يعني أنها قصرت نفسها في كل عام أوقية في كل عام. ومعلوم أن بيع التقسيط في الغالب ليس كبيع الحاضر، لا شك أنها يعني لو اشترت نفسها حالا لا يكون كثمنها وهي مؤجلة فيختلف. فلهذا هو الظاهر دال على هذا المعنى، وفيه بطلان الشروط. قال التي تخالف كتاب الله. لا يشترط الشرط يعني يكون موافقا، لا يشترط عدم المخالفة، كل شرط ليس كتاب الله أي مخالفا لكتاب الله. قوله خذيها واشترطي لهما فإنما المعتق، وفيها فالمعنى يعني دعيهم ما يشترطون، ولهذا قال خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني اشترطت أو لم تشترطي، فإن اشترطوا شرطا ليس لهم. ولهذا في الرواية الأخرى عند البخاري دعيهم يشترطون ما شاءوا، يعني كأن يقول اشترطت أم لم تشترطي، فالولاء لمن اعتق. ولهذا خطب الناس عليه السلام وبين كأنهم علموا بذلك، كيف يشترطون الولاء؟ الولاء لمن اعتق، اشتريها ولو اشترط فهو شرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان مئة شرط. كتاب الله حق وشرط كتاب الله شرط الله كتاب الله أوثق وشرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق وشرط الله أوثق، فلا بد أن يكون ألا يكون مخالفا لكتاب الله. وفي أنه خطب وحمد الله وأثنى عليه عليه الصلاة، وهكذا يخطب عليه الصلاة والسلام في مثل هذا ويقول ما بال وقام. ورواه الشيخان أيضا عن ابن عمر إنما الواء لمن أعتق إنما الواء لمن أعطى الورق، وكذلك رواه مسلم عن أبي هريرة في قصة عائشة أيضا مختصرا حديث جابر رضي الله عنه في جواز الشروط في البيع لا بأس، صح أنه الشرط الذي لا غرر فيه لا ولا مخاطرة، ولهذا قال شرط حملانة، فليس لو باع مثلا سيارة اشترطها سنة، باع بيته اشترطه سنة، باع سيارة وقال بس اشترط أنه أن أحمل عليها متاعي مثلا هذا الأسبوع أو استخدم هذا الأسبوع، لا بأس بذلك، شرط واضح بين لا بأس، والنبي وافقه وأقره. فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيب الثمن فاشتراه منه، وكان هو السبع عليه الصلاة والسلام حينما أعيا فضربه حتى صار يمشي مشيا، وكان يمسكه حتى لا يسبق النبي عليه الصلاة والسلام، مشى مشيا لم يعهد، وكان في الأول كاد يعني أن ينقطع عن الركب، ثم مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعاه ثم قال خذ جملك ودرك، أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودرك صلوات الله وسلم، بل وزاد عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة تقدم إشارة إليه، لا يبي حاضر البد ولا تناجش، التناجش هو أن صحيح أن النجش هو الزيادة في السلعة سواء من حتى البائع أو من غير البائع بمواطأة أو غير مواطأة، كله لنجش من إثارة من نجش الطائر أثرته. فلو أن البائع قلت للبائع كم هذه السلعة به قيمتها مثلا 50 فقال 100 زيادة غير معتادة، هذه هذا نجش بالحقيقة، نجش والإلان زيادة فيكون آثم البائع. لكن لو أنه جاء إنسان فزاد في ثمنها وهو لا يريد شراءها حتى يوقع بها آخر، هذا لا يجوز ويكون الناجش الزائد، فإن كان بعلم البائع أو بمواطعة فهما آثمان وله الخيار بعد ذلك. ولا يبيع، يقال يبيع ولا يبيع على النهي وعلى النفي، على بيع أخي لكن على يبيع هذا أبلغ، كأنه الأمر المستقر أن المسلم لا يبيع، وحاله أنه لا يبيع ولا يبيع على النهي، لا يبيع على بيع أخي كما تقدم، إذا باع سلعة فلا تبع له، بل كما قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه، كذلك لا يخطب على خطبة أخيه، هذا إذا علم أن أخاه خطب فلا يجوز لك أن تخطب على خطبته، أما إذا لم تعلم فلا بأس، أو علمت أنهم ردوه أو هم يعني طلبوا الخاطب الثاني فلا بأس من ذلك، فلا يقول لا حتى أستأذن خاطب، يقول لا يزال ذلك. كذلك أيضا لا يجوز أن تخطب المرأة على خطبة أخيها وهو أهون، لكنه أيضا كذلك لأن المعنى واحد. فلو أن رجلا خطب امرأة فعلمت امرأة فرغبت فيه فخطبته أو أوعزت إلى وليها أنها تريد أن تتزوجه فخطبته بعدما خطب امرأته أيضا لا يجوز، لا يجوز، لكنه أهون من كون أن يكون هو أن يكون الخاطب رجل على خطبته، وكلاهما في المعنى واحد وله صور عدة. فلا يجوز المرأة أن تخطب على خطبة أختها، ولا يجوز الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ولا تسمع طاقة لتكفى ما في إنائها فتقول لا تزوجك إلا أن تطلق امرأتك، هذا لا يجوز. فإن في الصحيح فإن لها ما قدر لها، معنى أنها تكفى إنائها لأنها كانت مدفع من ذلك الزوج وينفق عليها فتكفى إنائها ويفوتها المقصود في الحقيقة، ولتنكح يعني غيره فإن الله يبارك لها، ومن تركت شيئا لله من رجل راح عوضه الله خيرا من كما في الحديث الصحيح. باب الربا والصرف. حديث الربا ساق المصنف رحمه الله، وأنا أريد أن أتكلم عليها عموما حتى لا يطول المقام. فحديث الربا حديث عمر رضي الله عنه جاء في معناه، حديث أبي سعيد الخدري، وكان حديث الآخر حديث بكرة وحديث براء بن عازب في تحريم الربا، وهي في الأصناف الستة. وجاء في حديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم أيضا، نعم، بيع البر بر والتمر والشعير بالشعير، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير، و بعد زبيب البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر مع الذهب والفضة، الذهب بالذهب والفضة، هذه ستة أصناف. هذه وقع عليها اتفاق واختلفوا فيما سواه. اختار ابن عقيل رحمه الله في بعض كتبه اقتصاره على الستة، وهو قول الله، وهذا قول ضعيف إن لم يكن ضعيف جدا، وربما يبطله بعض العلم. والصواب أن هذه أصناف وألحق العلماء بها غيرها مما هو مثلها، واتفق العلماء أن الذهب والفضة لهما علة، والأصناف الأربعة لهما علة، واختلفوا في العلة. فالمشهور مذهب أحمد رحمه الله وأبي حنيفة أن الذهب والفضة أنهما موزون جنس، فعلى هذا كل موزون لا يباع بمثله إلا مفاضلة، لا يباع بمثله إلا مفاضلة، كل موزون من مأكول وغير مأكول، من الحديد مثلا أو اللحم، يعني موزون. والأصناف أربعة لأنها مكيلة جنس، يدخل فيه كل مكيل سواء كان مأكول أو غير مأكول. وذهب أبو حنيفة، ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن في الذهب والفضة أنهما ثمن الأشياء، وفي الأصناف الأربعة أنهما مطعوم، فهذا يحرم في كل مطعوم حتى في الفاكهة، فلا يجوز تبيع تفاحة بتفاحتين ولا برتقال برتقالتين ولا بيضة ببيضتين لأنهما مطعومان. وذهب مالك رحمه الله إلى أنهما في الأصناف الأربعة القوت وما يصلح به القوت، القوت ما يقتات وما يصلح به القوت، فيخرج الفاكهة ويدخل فيه الملح لأنه يصلح به القوت، وعندهم خلاف في هذا. واختار صاحب المغني رحمه الله وإليه ميل تقي الدين رحمه الله إلى أنهما في الذهب والفضة أنهما ثمن الأشياء، وقال بعضهم جوهرية الثمنية، الصواب أن ذهب ثمن الأشياء، لأن لو قلنا الجوهرية الثمنية لخرجت العملات التي يتعامل بها، نقول لأنهما ثمن الأشياء. والأصناف الأربعة على الصحيح أنهما مطعومان مكيلان، مطعومة مكيلة ومطعومة موزونة، فعلى هذا لا يجوز أن يباع المطعوم سواء كان مكيل أو موزون نسأً، لا يجوز أن تبيع المكيل بالموزون نسأً إذا كان مطعوماً. وعلى القول الأول الذي يقول إن العلة في الأصناف الأربعة صنبع أنها مذهب أحمد رحمه الله أن الذهب والفضة كونها موزونة، وكون الذهب وكون البر والشعير مكيل الجنس، يجوز بيع المطعوم بالمطعوم نسأً، يعني تبيع مثلاً اللحم بالبر لأن اللحم موزون والبر ماذا؟ مكيل ولا موزون؟ وإذا اختلف في علة الربا الفاضل جاز ماذا؟ جاز النسأ مثل ما يجوز بيع الذهب والفضة بالبر والشعير، لكن هذا قول ضعيف. وللشيخ عبد الله بن فيصل العلي المبارك رحمه الله قول الصائب في جواز بيع التمر، قول الصائب في جواز بيع اللحم بالتمر الغائب رحمه الله، توفي عام 1373 رحمه الله، هو الذي اختصر للأوطار رحمه الله. وهذا هو الصواب هذا أجراه على يعني على المذهب، على المذهب نعم هذا أجراه بل أجراه على المذهب، على المذهب جواز قول الصائب جواز بيع اللحم بالتمر الغائب، بالتمر الغائب، لأنه مختلف في علة بالفضل فيجوز بيعهما له. ولكن على القول المختار اللي اختاره صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام لا يجوز أن يباع. أما مذهب الشافعي هذا واضح، لأنه في كل المطعومات، في كل المطعومات، فإن اختلف جنسهما جاز التفاضل دون النسب، وإن اتفق في الجنس، اتفق في الجنس فلا يجوز هذا ولا هذا، واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسب. لكن الصحيح أن نقول، يعني مختصر الكلام، أن يقال إن الذهب والفضة علة ربا الفضل فيهما أنهما ثمن الأشياء، فعلى هذا تكون العملات يتعامل بها اليوم يجري فيها الربا، ولا نقول إنها بدل، لأنه يترتب عليه أقوال، ترتب عليه أقوال إذا قلنا إنها بدل، وأمور لا يمكن الانفلات منها. لكن نقول إن الذهب، إن هذه العملات لكل بلد مستقل بذاته، نقد مستقل بذاته، ليس بدلا من الذهب والفضة، ليس بدلا من الذهب والفضة. نقول بدل الفضة جاز أن نبيع أجناس هذه العملات، يعني ربما يجوز أن نبيع بعضها ببعض في بعض الصور التي تحرم في النسأ أو التفاضل مع اتفاقها. المقصود أن يعني أننا نقول إن نقد مستقل بذاته، النقد مستقل بذاته احتراز من ورود بعض المسائل كما تقدم. والأصناف الأربعة العلة فيها نقول أنها مطعومة أو موزونة، مطعومة أو موزونة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء لأنها هي غالب القوت وغالب الأقوات هي تطعم، فعلى هذا لا يجوز. فكل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون، أو مطعوم، كل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون فإنه يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. فلا يجوز أن نبيع مطعوما موزون بمطعوم مكيل نسأ، ما يجوز الاتفاق على ربا الفضل. فلا تبيع التمر باللحم على الصحيح على هذا، وهكذا سائر الموزونات كذلك لا يجوز. من باب أولى ما تبيع مثلا، ما تبيع مثلا المكيل بالمكيل نسأ، نسأ أيضا كذلك لا يجوز أن تبيعه، من باب أولى. ومن باب أولى لا يبيع المكيل مكيل حينما يكون متفقا، مثل البر بالبر نسأ، الملح بالملح نسأ. ويجوز أن تبيع البر بالشعير، البر بالملح وغيرها من سائر المطعومات مع التفاضل لاختلاف جنسها، لاختلاف جنسها. إذن نقول علة في الأصناف الأربعة أنها موزونة مطعومة أو موزونة مكيلة، فلا تجري، فلا يجري بها في الخضار ولا البقوليات ولا الفواكه ولا الكتب ولا الأجهزة ولا الساعات وما أشبهها، كلها لا يجري فيها، لا يجري. وهل يجري في المطعوم المصنع؟ هذا فيه خلاف، مثل الخبز ونحو ذلك هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن ما دام خاما، ما دام لم يصنف فإنه يجري فيه الربا. هذا هو حاصل الكلام في حديث الربا. وهنا مسألة أيضا أخيرة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بأن باع صاع بصاعين، وأن النبي قال أوه عين الربا، دلالة على أن من عنده شيء ردي فلا يجوز أن يبيعه بطيب مع التفاضل. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحيلة في هذا، وهو أنك تبيع الردي بالمال وتشتري الطيب، قال أوه عين الربا. وكذلك حالة أخرى في قوله دينا، أن لا يجوز بيع الذهب بالفضة دين، إنما يجوز يدا بيد يدا. وأيضا أختم بأنه ما يتعلق اليوم بمسألة البطاقات، فالبطاقات على الصحيح، البطاقات الجائزة التي تسلم من الربا. أما بطاقات يجب الربا هذه حكم واضح، لكن البطاقات التي سواء البطاقات الصرف المباشر الصرف الآلي فهذه البطاقات على الصحيح حكمها حكم القبض، فيجوز أن تشتري بها الذهب، يجوز أن تشتري بها الذهب. وكذلك لو أن إنسان مثلا أنت مثلا يعني في مكان وبعيد من البنك ومحتاج الآن دراهم، صاحبك مع دراهم مثلا وأردت أن تصارفه فصرفته 1000 في 1000 فأجريت البطاقة على الجهاز فقرأ الجهاز ما فيها من المعلومات ثم جاء الورقة بأنه نزلت في حسابه، فتقييدها بحسابه هذا يعتبر استلام على الصحيح. وكذلك الشيكات، الشيكات الشيك إن كان الشيك مصدق فهذا في حكم القبض يكاد يتفق عليه الآن في المجامع الفقهية وكذلك أيضا في الفتوى السائدة. إنما في الشيكات التي ليست مصدقة كذلك أجراها بعضهم لأن يعني القوانين المتفق عليها تعاقب على كل من كتب يعني في الشيك وليس له رصيد، ليس له رصيد. لكن ينبغي إن كان في مكان لا ينضبط مثل بعض الدول التي ليس في عينه هذا لا يجوز في الحقيقة، لأنه كأنه باع نسيئة يعني مالا بحظر بنسيئة. أما إذا كان لا بمن يعني تطبق العقوبات ويعلم أنه لا يمكن أن يقيد الشيك إلا بعد ضبط الأمر وأنه لا يمكن يجريه على حساب مكشوف، هذا كما تقدم منهم من قال إنه كالشيك المصدر. كذلك أيضا الشيكات السياحية في الحقيقة أبلغ من الشيكات البنوك معتادة لأنها أشبه يعني كما يعبر بعضهم هي أبلغ ولها من الإغال في النقدية ما ليس للشيكات، ولهذا هي كان حكم النقود هي كذلك ومن المسائل أيضا المقصود أنه يجوز كما تقدم أن تشتري مثلا من محل الذهب ببطاقة تشتري بها ذهبا فإذا قيد في حسابه فإنه يكون كأنه استلمه وكأنه قبضه وإن كان أكمل هاء وهاء هذا هو الأصل وهو القاعدة، لكن إن لم يتيسر فمعلوم يعني أنه خاصة أحيانا قد يضطر إلى مثل هذا، والشريعة وسعت بعض الأمور وخاصة حينما يكون شيء يحتاج إليه وقد يجاز عند الحاجة إليه. في بعض المسائل ربما تجوز وإن كان فيها تأخر لكن في أحوال يكون فيها ضرورة. ومن ذلك أيضا ما يمتلك بعض الناس وهو حينما يشتري سلعة بدراهم فيسلم للبائع السلعة الدراهم فيقول ليس عندي ما يكفي، مثلا يشتري مثلا ب50 ريال ويعطيه 100 يقول ما عندي 50 ريال في هذه الحالة لا بأس وليس مصارفة هذه، يتوهم بعض الناس أنها مصارفة، ليست مصارفة هذه، هذا بيع وشراء والأعمال بالنيات والعقود بالقصود. من اشترى سلعة مثلا ب50 ريال فأعطيته 100 قال ما عندي فتبقى 150 ولا يضر هذا الشيء، ليس مصارفة ثم مثل ما تقدم يعني أن العقود بالقصود. ويدل عليه أنك يجوز لو أن إنسان أقرضته قال أقرضني احتاج أنت، إنسان قال أقرضني احتاج الآن 100 ريال قلت لا رحمك الله فأقرضته 100 ريال متى توفين قالوا فيك قتل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز قرض مصلحة لكن لو أنك بعته قال أبيك تعطي 100 ريال أنت أنا معي 100 ورقة واحدة أريد فكها تبيعني إياها على أنها أو فيك قلت أو فيك غدا على أنها بيع ما يجوز، مع أن الصورة واحدة لكن عبرة بالقصد، في الصورة الأولى صارت قربة وفي الصورة الثانية ربا محرم نسيئة وربما أيضا أو إنسان يعني يقول هذه 100 يعني تالفة بعض الشيء وعندنا يعني ربما يشددون فلا يقبلون فأريد أن تعطيني أشتري منك 100 سليمة فأخذت المعطية 100 على أن هذه مبايعة بينكما هي مثلها لأن رضي الله عنه لكن أخذ على نبيع فبيعتها إياه على أن يعطيك تعطيه 100 غدا هذا لا يجوز لأن بيعته إياه لكن أعطيته على نقر جاز. ثم لو سلم أو أنه ربا فإنه لو سلم ربا فقد يقال بجوازه هذا لو سلم يعني ليس ربا أو لو سلم أنه صرف فقد يقال بجوازه لكثرته وضرورته لأن قد يقع الإنسان في سفرة يعني في محطة مثل عبد بنزين أو يشتري شيء ويكثر مثلا إنسان داخل بلد فلو كلف الناس بهذا هذا شق عليهم فلو كان لو سلم أو قيل إنه صرف فقد يجوز للضرورة ولهذا الشارع أجاز بيع العرايا للحاجة والتفكه فكيف ما كان ولمالك رحمه الله استثناء في بعض المسائل في مثل هذا أما المصارفة الحقيقية ومصارفة أصرفك مثلا 100 وتعطيني 100 هذه مصارفة هذه التي لا تجوز فلو أعطاك 50 لا تفارقه حتى يعطيك 100 لكن هل يجوز عند الحاجة هذه موضع نظر بعض الفقهاء رحمه الله عليهم المتقدمين يقول إذا يعني أعطاك 50 وباقي 50 تكون 50 عنده أمانة أمانة وعلى هذا تأخذ 50 وتكون أمانة عنده في ذمته وهذا فيه نظر يعني ما دام قصر صرفه احتيال وربما أيضا لا بأس أن يقال مثلا لو أعطيته مثلا 100 أعطيته 100 وأعطاك 50 وبقي 50 في ذمته فإن قيل إنه أمانة إنه أمانة في هذه الحالة لا بأس ولو قيل إن الأمانة أصل من يتصرف فيها لكن يجوز التصرف فيها لو أنه لم يوفي في الوقت المحدد لم يوفي في الوقت المحدد فيجوز أن تتصرف فيها ولو كانت أمانة لماذا؟ لأنها من باب مسألة الظفر لو كان عندك أمانة أنت إنسان تطلب 100 ريال وعندك له جهاز يساوي 100 ريال يعني لا يزيد عن 100 لا يزيد تتحقق ذلك يعني منها فأنقص وهو أمانة عندك أصلا فقلت أنا لا أعطيك هذا الجهاز تعطيني 100 وإلا آخره جاز على الصحيح إلا أن يكون أعطاك 100 بإشهاد هذا موضع نظر هذا أشهد عليك وأنت لم تشهد عليه هذا قد تنسب إلى الخيانة فإن كان كلاكما لم يشهد هذا لا يضر في الحقيقة لأنه لو شك فإنك تنكر وتقول ليس له عندي أمان وأنت صحيح ولو قال احلف تحلف احلف لو قال نعم تحلف لو قال احلف تحلف الحقيقة ليس له عندك ماذا أمان للذي عندك ماذا تأخذه مقابل ماذا المال الذي جحده تأخذ مقابل المال هذه مسألة الظهر هي كلام طويل لأهل العلم المعروف ومنهم ما فرق بين الجنس إذا كان من جنسه فلو جوزوا مثلا جهاز عن دراهم والصحيح يجوز في الجنس وغير الجنس والمحذور أن تنسب الخيانة ولهذا قالوا يا رسول الله حديث عقبة عن صحيح إنك تبعثنا إلى قوم فلا يقروننا فلنأخذ من حق الضيف قال إذا بعثتكم إلى قوم فلم يقروكم فخذوا من حق الضيف الذي ينبغي له وفي حديث هند بنت عتبة أنه عليه قال خذي ما يكفيك ونيك بالمعروف أمر أن تأخذ عليه الصلاة والسلام بغير علمه وليس من مسألة الظفر فهذا من جنسه ومن أهل العلم من يقول في هذه الحال إذا أردت مثلا يعني المصارفة وليس عنده صرف فأعطيته مثلا 100 500 مثلا فأعطاك مثلا 50 وليس عنده 50 أخرى فإنك تجعل هذه 100 بمثابة الرهن مثابة الرهن الرهن وعلى الصورة الأولى في الأمانة يجوز أنك تأخذ وعلى هذا الرهن يجوز أن يستوفى منه بقدر حقه إذا لم يوفي كذلك في الأمانة لأن في الحديث إذا لم يفي جاز أخذها منه لأنه جحد حقا لك ثابتا كما تقدم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. نعم طيب عندنا المواقيت التي من يذكر المواقيت؟ نعم. نعم كم ذكرت؟ جزاك الله خير. شو خلاص تفضل تفضل. طيب ما هي العلة التي ذكرت في الأصناف الأربعة؟ أصناف أربعة، ما هي علة تدريبها في الأصناف الأربعة على القول اختار صاحب المغني رحمه الله شيخ الإسلام علة الأصناف الأربعة؟ نعم نعم أن يكون إيه؟ نعم مكيلا نعم يعني يجمع وصف الطعم مع الكيل أو الوزن. أحسنت بارك الله تفضل. جزاك الله خير بارك الله. يلا السلام عليكم. الله يجزاك الله خير. الله يكرمك. الله يجزاك الله خير. لأنه ربما يكون الإنسان مثلا يعني توقع لا يأخذ شيء زائد. ثم أيضا أنه لهم ولاية لهم ولاية، والوالي قد يأتيه في الغالب يأتون الناس محتاجون، وغالب يأتيه الناس منهم مظلوم وصاحب حق فيأتي، فعليك أن تنصره، وربما أنك تغفل عنه فيدعو فاتق دعوة المظلوم. فهذا وهذا دعوة شيخ فيصل مبارك وفاة 76 و73 73 هو أنت كنت 73 مو 76 والله يمكن أتأكد منه. جزاك الله خير. أتأكد منه اللي هو 76 الشيخ بن سعدي. الشيخ بن سعدي 76 وأظنه ما أدري أظنه قبل 73 سنة، لكن تأكد. جزاك الله خير. وين وصل الكتاب يعني أطلع عليه؟ يعني يعني ممكن تراجع شو اسمه يعني أول شيء سبل السلام، ترى شرح جيد سبل السلام. شوف ناظر سبل السلام كتاب البيوع. كتاب البيوع وناظر مختصر، لأن شفت مختصر شيخ فيصل مبارك اللي هو طار، لكن سبل السلام اختصر عبارة واعتنى رحمه الله. شوف شيخ ممكن أكون متواصل متواصل معك شيخ من الرقم. لا بس أجمع ممكن أسألكم سؤال شيخنا، حصل بين شخصين مبايعة حصل مبايعة بين شخصين باع أرضا باع لما حصل بينهم اتفاق بدولة باع أرضا مبايعة مبايعة مبايعة باع أرضا حصل الاتفاق بدولار بعملة دولار مليون دولار مثلا ثم قال يشتري الآن ما عندي دولار أعطيك بدله ريال نصرف على ريال أعطيك بريال فأعطى نصف لأن إجراءات الأرض بايع لم يكتمل إجراءاته يعني عنده كان مشكلة غريبة في أوراق السيارة حبسوا الأرض مشتري قال الآن نصرف إلى عملتنا مثلا ريال فصرفوا طلع مليون دولار مثلا طلع 4000 ريال مثلا 4 ملايين فأعطى نصف لأن إجراءات الأرض لم يكتمل من جهة البائع قال الآن أعطي لك نصف يعني 2,000,000,000 ريال بقي على ذمته نصف فالمبايع كان بدولار فالآن يعني أخر بايع إجراءات الأرض يعني حصل تأخير من سبب البايع من جهة البايع فالآن ارتفع دولار الآن لم يصير يعني 4 مليون أصبح 6 مليون، فالنصف الآن باقي كان مشافهة 2000 مليون، الآن 3000 مليون، أيهما يقضي؟ المقصود من باع بسعر باع بدراهم يوفي دراهم، يوفي دراهم، باعه بدولارات يوفي دولارات، لكن عند الوفاء هم بالخيار، يعني هو عليه يدفع السلعة اللي اتفق عليها، ما يلزم يبيع، يعني عليه مثل أنت، يعني مثل إنسان اقترض 1000 ريال اليوم ثم بعد سنة أوفاه مثلا فيعطيه 1000 ريال، أراد قال لا وقت التصريف لجنيهات، وكانت الجنيهات مثلا قبل أرخص ثم صارت أغلى، نقول إن أردت أن تعطيه الواجب عليك تعطيه 1000، ما يلزمك غير 1000، لكن تبغى أردت أن تصارفه بدون شرط سابق، بدون سابق ما في مانع، لكن صارفه بسعر اليوم مو بسعر إذا صرف، مو بسعر وقت العقد، سواء كان وقت العقد أرخص أو أغلى، ولهذا قال لا بأس أن تفترق، لا بأس ولا تفترق بينكما شيء، لا بأس أن تبيعها بسعر يومها، حديث ابن عمر، لا بأس ما لم تفترق بينكما شيء، فإذا اتفق على الثمن هذا، اتفق على الثمن في هذه الحالة الواجب الثمن اتفق عليه، ما ننظر إلى هم الآن اتفقوا قالوا والله نريد أن نجعل نصرف بريالات سعودية واتفق على ذلك، يعطيه ما تساوي يوم المصارفة لا يوم البيع، فإن اختلفوا يرجعون إلى الأصل وانتهى الأمر، يرجعون إلى الأصل الذي اتفقوا عليه. شيخنا زاكنا الجزئية الآن الذي نمرهم ثم أولا اتفقوا كتابة بالدولار ثم صرفوا وأخذوا النصف، الآن نرجع إلى ما صرفوا ثانيا بالمشافهة أو الذي كتبوا في أول العقد؟ العقد إجاب وقبول، العقد إجاب وقبول كتابة لا مشافهة، ما لم اتفق وتفرق خلاص، اتفق وتفرق ولم يرجع حد منهم تم البيع. إذن عملة ثانية معتبرة، ها هم الثاني اتفاق، هم تبايع ثم تفرغ بعد ذلك، بس ما يعني ما يقول مثلا ابيعك بكذا بشرط انك تصرف بكذا، هذا ما يصلح، لكن وقت قالوا ابيعك 1,000,000 دولار ولا اعطيك الثمن حتى تنهي ارض اجراءات الارض، لكن لو قال المشتري أنا لا أبغاك تعطيني مكان الدولارات مكان ريالات دولارات أو مكان، ما يجوز إذا كان العقد فيها، ما يجوز عند السداد، عند السداد قال اللي عليه الدين أنا والله ترى ما عندي الآن دولارات أبعطيك دراهم سعودية وراضي اتفق على، لا بأس ويبيعها بسعر اليوم، لو كانت مثلا سعر اليوم أرفع من سعر وقت الشراء أو بالعكس ما يلزم، وهذا يعني يأثر في الاختلاف البسيط، ارتفاع البسيط هل ما يأثر، يعني هو السنتات وما السنتات اللي تصير مثلا من أول النهار الآخر ما تأثر. شيخنا سؤال ثاني، أحد يعني في بلدنا يسأل أنا أريد أعلم يعني في المسجد القرآن، لكن الإمام يقول لا تعلم أنت يعني عقيدتك مثل يعني لا يوافق عقيدة أنت يعني عقيدتك وهابي أشعرية مثلا هل يعني أمتثل لا أعلم هل أمتثل ولا أعلم أو كيف يقول هو نفس المسؤول المسجد يقول لا تعلم إمام يقول أصلا كان يقول لا تأتي إذا أتيت لا تعلم أحد القرآن طيب هل في إمكانه هو أن يعلم بدون موافقته ولا ما إيه يعني نقصد عليه يعني عليه ينظر إن كان لا يمكن تعليم موافقته فلا ينبغي الخلاف معه أقول لا ينبغي الخلاف معه لكن يراعي الأمر يحاول يصلح الأمر شددوا وقاربوا لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهديه في مسألة حمار الوحش لا ذكر في كلام الفقهاء كلام شرعي طلب علمها والضيحي الحالي الآن والله يمكن يعني هو الضيحي ذا ماذا عنه هو الآن في أفريقيا وموجود بكثرة يقولون اللي هو بس هناك بعض يمي بيجون جاهدين مرة الضيحي الضيح يقول معه إنه غزال بس غزال يعني أوذف وخف حتى قرونها سنة راجع تشترى ما شاء الله هو وحش يا شيخ وحش وحش بعضها ما هي صادق لا يعني في شيء يسمونه تيس الجبل الألوي تسجل ما نلاقيه في الجبال. إيه. يكون عند بعض السالف طلع عليه كان جالس في برية يدرس وعنده أصحابه يقرأون الحديث طاب المجلس وزان مثل مجلسنا هذا بس مجلس هذا تأكل ولا تحمل مثل التمر ولا لا. أسكر كده. لا بس يقول هذا